السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد ما زلنا في شرح كتاب الطهارة من كتاب عمدة الأحكام لمؤلفه عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه. توقفنا عند حديث عبد الله بن زيد. تقرأ يا أخي؟ مين هيقرأ؟ كل يوم أنا دعيت. حديث عبد الله بن زيد من هو الوضوء. الحديث الثالث عشر وعن عمرو بن يحيى المازني عن أبي قال شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بطور من ماء فتوضأ له وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يديه من الطور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في الطور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات ثم أدخل يده في الطور فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده فغسلها مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه. وفي الحديث الرابع عشر وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. الحديث الخامس عشر وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء من طور من صفر الطور شبه قسط. الحديث الثالث عشر وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. قرأت أيضا حديث نعيم بن مجمع قلقت من ثاني هذا ثم نكمل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الحديث حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه. هذا كان المفترض يعني ان احنا نضمه لحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه في الوضوء ان هو فيه ايضا شرح للوضوء ولكن ضاق الوقت الاسبوع الماضي فما اكملنا به نكمل به لانه يعني هذا الحديث مع حديث عثمان بن عفان مع حديث اخر لعلي بن ابي طالب يجمع فيه يعني فعل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كاملا وهو يعني من الاحاديث التي من اراد ان يشرح الوضوء لابد ان يتعرض لهذا الحديث وحديث عثمان وحديث علي رضي الله عنه جميعا. عبد الله بن زيد هذا غير عبد الله بن زيد ابن زيد الأنصاري المازني. هذا صحابي جليل وأبوه صحابي أيضا جليل أمه أم عمارة رضي الله عنهم جميعا. وهو غير عبد الله بن زيد صاحب حديث الأذان لأن يختلط على بعض الناس بأن حديث عبد الله بن زيد صاحب حديث الأذان الذي رأى الأذان في رؤيا ثم قصى عن النبي وسلم فأقره. هذا غير الصحابي الذي معنا الآن الجليل عبد الله بن زيد هذا الأنصاري المازني. يعني ترجمة موجزة عن هذا الصحابي الجليل بأنه قلنا أنه هو صحابي وأبيه صحابي وأمه أم عمارة شاهد مشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان من يعني أبرز أعماله بأنه شهد قتال مسيلمة الكذاب وكان من الذين قتلوا مسيلمة الكذاب، حتى أنه قال قتلت مسيلمة الكذاب، مع أن معروف أيضا الوحشي الذي قتل حمزة رضي الله عنه قد قتل مسيلمة الكذاب، فقيل أنه اشترك في قتل مسيلمة الكذاب، لأن المعلوم أن وحشي قتله، حتى كان هذه يعني مسجلة في التاريخ. وأيضا قال عبد الله بن زيد أنا عليه السلام قتله، فكان أنه اشترك في قتل مسيلمة الكذاب. الحديث هذا يبين أيضا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، كيف توضأ النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يحكي بأنه هذا الصحابي الجليل عندما سأله بعض الأصحاب الذين أو بعض الطلبة الذين معه عن كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. التور من ماء هو بما يسمى عندنا الطست او الطشت في يعني في اللغه العاميه، او هو الطست في اللغه في العربيه ايضا، هو اناء واسع يكون به الماء. وهو قال يعني تور من ماء، مع ان المفترض ان التور يعني هو يكون فيه ماء، ولكن هو زياده قال تور من ماء، يعني كانه يسمى الشيء بما يجاوره، كانه يسمى الشيء بما يجاور، لان يعني كان الإناء هو لابد أن يكون فيه ماء حتى يتوضأ، لكن هذا من أيضا التأكيد. تور من صفر، فصفر هو اللي هو النحاس، كأنه يقول بأن هذا طست من النحاس، من مادة النحاس اللي هو الذي هو أصفر. ثم بين هذا الصحابي الجليل عندما توضأ كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. أولا قال فأكفى على يده من التور فغسل يديه ثلاثا، وهذه بيناها بأنه قبل أن يدخل يده في التور أو في الطست أكفى الماء على يديه ليغسلها خارجا ثلاثا، ثم قال ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاثة غرفات. هذا يبين الصفة هذه، أنه أتى بغرفة تمضمض بجزء واستنشق بالباقي واستنثر، كأنه فعلها ثلاث غرفات، يعني غرفة واحدة للمضمضة والاستنشاق. هذه الصورة التي هنا معنا في الحديث، غرفة واحدة للمضمضة والاستنشاق، ثم فعل ذلك ثلاثة غرفات. ثم أدخل يده فغسل وجهه، فبين بأنه أدخل يده في الإناء وبعد أن قد غسله في الخارج، فأدخل يده في الإناء ليغسل وجهه. هذا الحديث فيه بعض المسألة أيضا تبين بأنه مضمض واستنشق ثلاثا، ثم قال فأدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده فغسل يديه إلى المرفقين مرتين. هذه المسألة تبين بأنه جواز أن بعض الأعضاء تغسل ثلاثا وبعض الأعضاء تغسل مرتين أو مرة واحدة، هذا يدل على بأنه جواز ذلك، لأنه بعد ذلك رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال هذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، أو فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على جواز اختلاف الأعداد بين الأعضاء الواحدة. قال في الرأس ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة. هذا يبين بأن هنا في هذا الحديث أنه دخل مسح رأسه وأقبل بهما ثم أدبر، فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة. ثم جاءت في الرواية الأخرى بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما، أي رجع إلى المكان الذي بدأ فيه. في الرواية الثانية تبين بأنه هنا لمن يستدل بها لمن غسل الرأس كله ومسح الرأس كله، لأنه قال بدأ بالمقدمة رأسه حتى ذهب بها إلى قفاه، يعني مر على الرأس جميعا ثم رجع من القفا إلى المقدمة مرة أخرى. هذه تبين لمن ذهب بأن وجب أو وجوب مسح الرأس كاملة، يستدل بهذه الرواية عن عبد الله بن زيد. أما الرواية الأولى فهي استدلال للشافعية والمالكية فقط بجزء، فقال فأقبل بهما وأدبر، فاستدل به أصحاب الشافعية والمالكية بعدم وجوب الرأس كله كلية، لأنه قال أقبل وأدبر، فأي جزء منه يكون إقبالا وإدبارا، ولكن الرواية الثانية بيّنت بأنه أخذ جميع الرأس، فكل تعلق بالرواية لينصر بها قول أو المذهب الذي قال بها. سأتيك بنا من تهي. قال فبدأ بمؤخرة رأسيه، وهناك رواية عند ربيع بن معوذ بأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بمؤخرة الرأس، بالمؤخرة الرأس سوى مرة إلى جهة الوجه، يعني كأنه جاء بالعكس. وهذه الرواية قد تشكل على أنها صورة أخرى، بعضهم جمع قال هذه صور متعددة، يعني يجوز أن تبدأ بالمقدمة إلى النهاية ثم ترجع من النهاية للمقدمة، ويجوز أن تبدأ من المؤخرة إلى المقدمة ثم تعود، ولكن رواية الصحيحين أقوى من هذه الرواية، فبعض العلماء قدموا رواية الصحيحين على رواية الربيع ابن معوذ، وقالوا لأن هذا الإسناد أجود من الإسناد الثاني. ثم هنا لفتة قال أقبل وأدبر، بعضهم ظن بأن هذا على الترتيب، وقلنا بأن الواو ليست على الترتيب، الواو للمشاركة، فهذا ليس دلالة على أن أقبل تكون من الخلف، لأن احنا قلنا الأول أقبل يبدأ مننا ثم هذا يدبر، وأقبل يأتي من الخلف إلى الأمام، فقال فأقبل وأدبر، كأنه يقول الإقبال من الخلف إلى الأمام ثم من الأمام إلى الخلف، كأنه ينصر رواية الربيع، لكن هذا ليس فيها نصر لهذه الرواية، لأن الواو هنا لا تشترط الترتيب، والعرب تقول إقبال وإدبار وليس المقصود منها الترتيب، فقط لمناسبة الكلام كما بينا. ومثلها مثل ما جاء في رواية ثم أدبر يسعى، يعني أدبر يسعى. المسألة السادسة، قلنا لمن استدل بالرواية الثانية وجوب استيعاب الرأس جميعا لوصف الراوي أقبل ثم أقبل بها وأدبر، فهذه لمن أما لمن يرى عدم الوجوب استدل بالرواية الأولى، كل هذا تكلمنا عنه. أيضا قال في هذه الرواية في رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء من تور من صفر، هذه تكلمنا عنها، قال فمد ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر، ثم غسل رجليه. في رواية عند مسلم قال فمسح بماء غير فضل يديه، يعني الرأس مسح بماء غير فضل يديه، هذه رواية زيادة عند مسلم، استدل بها من ضمن المسائل بأن دلالة على أن يستأنف الماء إذا أراد أن يمسح الرأس، يعني حتى إن تبقى معه ماء في يده من اليدين فهو يستأنف ماء جديدا ليمسح الرأس، فهذه من رواية مسلم أنه قال فمسح بماء غير فضل يديه. أيضا هذه الرواية لم يذكر فيها مسح الأذنين، وهذا هو الأصح عند الشافعية بأن مسح الأذنين سنة وعضوان مستقلان، يعني ليس من الرأس، عند المالكية استدلوا بالحديث الذي قلنا فيه ضعف الأذنين من الرأس، ولكن الشافعية قالوا بأن الأذنين ليست من الرأس وهي عضو مستقل، وقالوا هنا هذا الحديث دلال على أن مسح الأذنين من السنة لم يذكر في هذا الحديث. أما من قال بأن الأذنين من قال بأن الأذنين من الرأس هذا هو علي، فجعل مسح الأذنين داخل في مسح الرأس الذي جاء في الحديث، ولكن هذا لمن لم يقل به. ولم يذكر أيضا حد الرجلين في هذا الحديث، قال ثم مسح ثم غسل رجلي، ولم يقل إلى الكعبين أو القدمين، هذه لم يبين. أيضا لم يذكر في هذا الحديث تخليل اللحية، ودل ذلك على أيضا أنها من السنن، ولا الأصابع، تخليل الأصابع كل هذه من السنن لم تذكر في هذا الحديث. من المسائل أيضا جواز إدخال اليد في الإناء بعد الوضوء منه، بعد أن غسلها أولا خارج الإناء ثم أدخل يده في الحديث ليغرف من الإناء، هذا فيه جواز وليس فيه شيء، بأنه بعد أن يتأكد من نظافة اليد أو طهارتها له أن يدخل اليد في الإناء ويتوضأ وليس فيه شيء، لأن هذا الذي فعله الصحابي الجليل لا يكون مستعملا، لا يكون مستعملا وليس يكون مما يعرفه الناس وغير ذلك، يعني ليس فيه شيء لأنه فعله الصحابي. أيضا قالوا في هذه المسألة التي نختم بها جواز إتيان الكبير الرجل الكبير أو المكبر عند بعضه عند قومه إلى أتباعه وابتدائهم إياه بأن يحضروا له الماء أو يحضروا له الشيء ليعلمهم سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانوا في حاجة إلى ذلك، هذا يظهر من هذا الحديث الذي هو فصلنا فيه كله قبل ذلك مع حديث عثمان، ولكن أشرنا فقط إلى بعض المسائل التي هي فيه. ثم في شيء هنا كلمة أكفى، بس يعني أكفى على يده، يعني أكفى يعني أخذ، وأكفى على يده الخارج مش أدخل يده، يعني هو يأخذ من الخارج ثم يكفي يقل يصب، نعم أنا آسف يصب أو نعم. حديث الذي معنا بعد ذلك حديث عائشة رضي الله عنها وارضاه، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره أو وفي شأنه كله. هذا الحديث تحكي فيه عائشة رضي الله عنها وارضاها، أم المؤمنين عائشة أفقه نساء المسلمات على الإطلاق، الفقيهة العالمة الورعة التقية التي يعني عليكم السلام ورحمة الله، التي لها فضل كثير على علينا على على جميع المسلمين، فهي من هي التي نقلت كثيرا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، ونقلت كثيرا مما كان يحدث في بيت النبوة رضي الله عنها، وكانت يرجع إليها. كان الصحابة في وقت في زمن عمر رضي الله عنه وأرضاه من بعده، إذا أشكل عليهم أمر في مسألة من المسائل التي تخص النساء أو تخص ما كان يحدث في بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، يرجعون إلى هذه الفقيهة العالمة المكثرة، أحد الخمسة الذين أكثروا عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية في الحديث، فهي عائشة رضي الله عنها وأرضاه. في هذا الحديث تحكي لنا أو تبين لنا سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، خلق من خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وشيء من فعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نتأسى به، وحتى نفعل ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فهذا عائشة رضي الله عنها وأرضاه تبين لنا ما كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يعجبه، فتروي لنا هذا الحديث العظيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه وطهوره وفي طهوره وفي شأنه كله أو كله. هنا في فارق بين التعجب أو يعجبه شيء ويحب. هل أحد يعرف الفرق بين الحب وبين أن يعجب يعجبه شيء أو يحبه شيء؟ هل هناك فارق بين الحب وبين أن يعجبه شيء؟ صباح انت جاي متاخر فلابد ترد على السؤال هذا. ما الفارق بين ان يعجب الشيء والحب، الاعجاب والحب، ان تعجب بشيء وان تحب ان تحب شيء، ما الفارق بين الاعجاب والحب؟ تعزير الاعجاب، اما الاعجاب ايه؟ بالعين يعني ولا إيه؟ ولا بالمناخير بالشم؟ حد يعلم؟ تفضل. الحب اقوى من الاعجاب أكبر، يعني إيش كبير يعني تشلد؟ إيش؟ أقوى. أقوى؟ تقصد في الدرجة يعني إنه يحب شيء أكثر من يعجب به؟ هل يشترط الحب مع الإعجاب والإعجاب مع الحب أو لا يشترط؟ خصوصاً لا. هل يشترط إن في علاقة ولا ما يشترط؟ ما يشترط. لا يشترط. لماذا لا يشترط؟ لأنه ربما تتعجب من شيء وأنت لا تحبه. أحسنت، هذا اللي أنا أريده. أيوة، فتحت أنت الباب. ربما لا مش تتعجب، الإعجاب ماشي، تعجب بشيء ولا تحبه. وهل ممكن تحب شيء ولا يعجبك؟ أنت فتحت باب عظيم جيد، أكمل ولا فتح لغد. طب اديني مثال كيف تعجب بشيء ولا تحبه. مثال واحد سقط من يعني أتى بقفزة مثلا من القفزات فأعجبت بها ولكن لا تحب فعله. نعم صحيح، هذا هو صحيح كما قلت الآن. ليس هناك علاقة، قد تحب الشيء ولا يعجبك. مثلا تحب ابنك أو بنتك ولكن لا يعجبك ما يفعله، لا يعجبك تصرفات. تحب صديق لك، هو أخ في الله تحبه، لكن لا يعجبك ما يفعله، قد لا يعني لا تكون معجب بما يفعله من تصرفات. وقد تعجب بأمر وتراه جيدا ولكن لك لا تحب أن تفعله. رجل مثلا يعني تعجب بطلبة العلم ولكن أنت لست من أهل العلم، تحب تعجب بمن يتصدق أو يساعد المساكين والمحتاجين وتعجب بما يفعله، لكن أنت لا تحب، يعني ليس عندك ميل أو تحب أن تفعل هذا، لكن تعجب به. كذلك رأيت رجل يفعل يعني شيء كما قلت قفزة أو يفعل حركة معينة فأنت أعجبت بها ولكن لا تحب أن تفعلها. فليس هناك بالضرورة أن تحب، إذا أحببت شيء أن يعجبك، وليس هناك إذا أعجبك شيء أن يقين أن يحبك. فهذه يعني لفتة في الحديث. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله، يعجبه التيمم. قلنا الإعجاب التيمم. التيمم إما يطلق، هو ده لفظ مشترك، إما يطلق على اليمين الشيء اليمين أو يطلق على البركة أو التبرك، يعني اليمن من الشيء اليمين أو من البركة في الشيء. يعجب هو ده لفظ مصروف في لفظ ذلك اللي يحب التيمم. طيب ما في إشكالية، أنا ما قلت إن الاثنين يعني ممكن يحب ويعجب. ما هو ممكن يحب الشيء ويعجب، ما هذه إذا قلنا إن هو ما فيش علاقة يبقى ممكن يبقى في علاقة. يعني إذا قلت إن لا يشترط إنك تحب الشيء فتعجب بتصرفاته، معناه إنك ممكن تحبه وتعجب أيضا بتصرفاته. والعكس، يعني أقصد إن هو ليس هناك تلازم بين الاثنين. ولكن ممكن يحدث الاثنين، انك تحب الشخص وتعجب ايضا بما يفعله، يعني فهذه فضل على فضل. ففي رواية لكن عفوا الحب المسلم. نعم الحب جيد، اما هذه بحب للمسلمين والبغض هذه ليس اشكاليه، انا اردت فقط ابين الفرق بين الاثنين، قد يختلفان، يعني لا يشترط الحب مع الاعجاب ولا يشترط الاعجاب مع الحب. لا كنت اريد اقول روايه حب المسلم في مسلم، اه عند مسلم اه يحبه، نعم جيد ما في، يعني في مسلم عنده كان يحب وهنا يعني يعجبه. يعني هل يعني بينهم عموم وخصوص ولا لا؟ لا تقول بينهم قل لا يشترط، قد تحب الشيء ويعجبك وقد تحبه ولا يعجبك وقد يعجبك ولا تحبه، على ثلاثة حالات، يعني إما تحبه ويعجبك أو تحبه ولا يعجبك أو يعجبك ولا تحبه، لا ليس هناك تضاد في المسألة، قد تجمع وقد ينفرد فقط. فالتيمم قلنا لفظ مشترك إما باليمين أو بالتوقيات بمعنى التبرك، يعجبه التيمم في تناعله، التناعل هو اللبس النعال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه صلى الله عليه وسلم أن يلبس، إنما أراد أن يلبس النعال يلبس النعال باليمين يبدأ في تناعله. قال وترجله، وترجله هنا هو تسريح الشعر، طبعا قديما لم يكن يعني مسألة الماء ميسر والتنظيف كثيرا، فلم يكن يعني يغتسلون كثيرا لأن كان فيه قلة في مسألة الماء، وأيضا لم يكن كلهم عندهم عمامات وعندهم أغطية للرأس، فتجد تسريح كان تسريح الشعر، يعني كان هذا الخلق الذي عند الرجال، وكانوا أيضا لم يستطيعوا لأنهم كانوا متزهدين ولم يكن يكونوا جميعا يعني عندهم الترفه هذا، فكان بعضهم يترجل وبعضهم يترجل كل فترة، لا يترجل يومي. المهم أن كان هناك الترجل للشعر وهو تسريح الشعر لمحاولة السيطرة عليه، لأنه لم يكن كلهم أيضا يحلقون، يعني الحلاقة كانت متوفرة، مسألة الحلاقة هذه أيضا من باب الترفه والتنعم، وكان الصحابة رضي الله عليهم يعني ليسوا أهل الترفه والتنعم كثيرا، فكان كثيرا ما يتركون الشعور فيحتاجون إلى الترجل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يترجل يبدأ بالترجل باليمين أولا، هذا يعجبه في الترجل أي تسريح الشعر، فكان هذا في اليمين. ثم بينت أيضا عائشة رضي الله عنها وأرضاه وفي طهوري، أي في الطهور عند الوضوء عندما أراد أن يتوضأ فيبدأ بالميامن، يبدأ باليمين أولا كما بينا في أحاديث الوضوء، فكان يحب أيضا ويعجبه اليمين. كما أيضا هذه قال نقول قاعدة إلى الآن، الحديث عائشة بيّنت التيمم في الطهور وفي التنعل وفي وفي أيضا الترجل أو ترجل الوجه. ثم قالت وفي شأن كله، وفي شأن كله كأن هذا عام ولكنه عام مخصوص وليس بعام على العموم، عام مخصوص. وأين الخصوص؟ أنا قلت عام مخصوص لأن هي قالت أولا هو فيه لفتة هنا، أولا ذكرت تفصيل أو تخصيص ثم عممت، فكأن هنا يعني جاءت بعد أن ذكرت الترجل والتنعل والطهور ثم قالت وفي شأن كله، فهنا لفتة أنها ذكرت أولا الخاص ثم جاءت بالعام، ولكن هذا العام أيضا عام مخصوص. أين الخصوص؟ يعني لماذا نقولنا عام مخصوص؟ حاجات ليش؟ ايوه احسنت، انت فوقت معنا كنت جاي تنام مننا. قال ان الان الشأن كله ليس عام مخصوص، اي مخصوص بالافعال او بالاشياء التي فيها تكريم وفيها الفضل، اما الاشياء اللي فيها استقذار وفيها كالاستنجاء كالاستجمار وكمثلا الخروج من الخلاء او دخول الخلاء وكمثلا الاستنثار من الانف وكل هذه الاشياء التي فيها استقذار او معافاه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها باليسرى وبالشمال، فكأن هنا شأنه كله يقصد به ما كان فيه تكريم وما كان فيه فضل، أما ما كان غير ذلك فكان لا يستخدم اليمين بل يعف اليمين عن ذلك ويستخدم الشمال. فكما جاء أيضا يعني يلحق بقى بهذه الأشياء لأن هذه كأنها قاعدة الآن عندنا، القاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم، لذلك يعني يفهم خطأ عند بعض الناس تقول له مثلا افعل باليمين يقول لك فيش دليل، طب مين قال إن في دليل؟ هل في دليل على دخول الخلاء باليمين؟ طب هل في دليل على أنك مثلا تلبس باليمين الملابس؟ هل في دليل على أنك أنت مثلا تأكل باليمين؟ وإن كان في بعضها فيها أدلة خاصة، ولم يأتي فيها أدلة فنقول من باب العموم في القاعدة التي قعد أهل العلم على حديث عائشة هذا الذي معنى أن النبي كان يعجبه التيمم، فنقول هذا من إعجاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من هذا الباب على العموم، ولكن لا نقول بأن هناك دليل لكل فعل نقول فيه، لأن بعضهم يقول يشكل عليك ليس هناك دليل خاص على هذا الفعل أنه يبدأ باليمين، فنقول ما جاء خاصا قلنا به بدليل خاص، وما لم يأتي خاص قلنا من السنة بأن النبي كان يحب التيمم في الشأن كله فنحن نفعلها من هذا الباب، من هذا الباب أو من هذا الدليل العام. منها أشياء كثيرة، دخول المسجد مثلا الأمر مستحسن على أنك تدخل بالقدم اليمنى، الأكل والشرب كما جاء في رواية الترمذي عند وروي مرفوعا وعند مسلم أيضا من رواية ابن عمر، الشيطان يأكل بيساره ويشرب بيساره ويعمل الأعمال بيساره، فاجتنبوا الأعمال إلا إذا كان بها علة، كأن لو كان في أحد عنده علة في يده هنا الذي يفعل، أما لو كان سليما معافى فيجتنب، لأن هذا فيه تشبه بالشيطان، لأن الشيطان يأكل بالشمال ويشرب بالشمال ويفعل أعماله بالشمال. أيضا منها حلق الشعر، إذا أراد أن يحلق كما جاء مثلا في العمرة حلق وبدأ باليمين، فكأن أيضا هنا حلق الشعر يكون فيه بداء باليمين تأسين بالنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا دخل مجلسا، هل يبدأ بالسلام باليمين أم باليسار؟ هذا فيها تفصيل، هل على الإطلاق؟ لا، لأن في خلاف بين أهل العلم. طب إذا دخل المجلس وكان فيه أحد الكبار في المسجد، يعني مثلا دخل وجد أب له أو جد أو عم كبير المجلس أو عالم موجود أو ناس من الكبراء من أهل يعني الفضل وكذا، وهو جالس في مكان ما في ليس على اليمين، هل يبدأ باليمين أم يبدأ به؟ طبعا اختلفوا أهل العلم في هذه المسألة، نقول فيها قالوا الأولى أن يدخل على الكبير يسلم عليه ثم يبدأ باليمين هذا الرجل، كما يعني جمع بين الروايات، في بعض الروايات قال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر، أن يبدأ بالكبير وثم هو كان يبدأ باليمين بعد أن يشرب، وإنما حديث ابن عباس المعروف الذي شرب من اللبن ثم أمال على ابن عباس قال تأذن للشيخ، وكان على يساره أبو بكر وهو على اليمين قال لا أؤثرك عن غيري، فشرب ابن عباس، وكان هذا فقه من عباس رضي الله عنه، أراد أن يشرب بعد شرب النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي لم ينكر عليه لكن بين بأن البداية بين، فالجمع بين هذه إذا كان في المجلس كبيرا يبدأ بالسلام عليه ثم يمن بعد ذلك إن أراد. أيضا قالوا الخروج، الدخول الخلاء باليمين، الخروج بالشمال لأنه محل للقاذورات، فكان يخرج مقدم، إذا كان يخرج من الخلاء يدخل باليسار آسف ويخرج من الخلاء باليمين لأنه تارك لمحل القاذورات فيخرج باليمين. المهم بأن القاعدة كما بينا أن الأشياء المستحسنة أن تبدأ باليمين لعموم قول عائشة رضي الله عنها وأرضاه. أيضا وكان بالعكس بقى، إذا كنا باليمين يبدأ بالأشياء التي فيها فضل أو فيها تكريم فكان اليسار، أراد أن يخلع الثوب يخلع مثلا باليسار، أراد أن يستنثر باليسار، أراد أن يدخل الخلاء الذي فيه المقذورات يكون بالشمال، أراد أن يخرج من المسجد يخرج بالشمال، فكأن هذه هي القاعدة. من هذا الحديث أيضا من الفوائد المستنبطة حث الشرع الحنيف على طهارة المسلم الحسية والنظافة، النظافة حتى هذه، لأن هذا دين الإسلام كما قال هو دين النظافة أيضا، والحس فيه على النظافة في كل شيء وفي الترتيب في كل شيء. فبينت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يترجل باليمين، وكان يحب في الوضوء، وكان يعني يحب أن يكون نظيفا، فإظهار النظافة هذا من خلق المسلم، المسلم لابد أن يظل يعني يبدو جميلا، يبدو مرتبا، يبدو طيرا، وليس مسألة الزهد في الدنيا هذا أن يكون هذا يعني فيه أن يترك نفسه لا يكون نظيفا، يكون متسخا، لا يكون مرتبا، لا يكون على هيئة يعني ليست جميلة، فهذا ليس هذا لا يعني هذا لا يجتمع مع الزهد، الزهد شيء وأن تكون نظيفا هذا يجتمع، الزهد لابد أيضا يجتمع. النظافة ليست فيها من باب الـ تنافي الزهد أو تنافي التواضع أو تنافي الخلوة لله عز وجل، بل النظافة شيء محمود فعله النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحث عليه، ويعني في كل عاداته من نظافة الجسم ونظافة الأعضاء من نظافة الهيئات، كما أن الشرع الحنيف أيضا دل على نظافة القلب ونظافة البدن، أيضا دل على نظافة القلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا، فبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن لابد أن يكون المسلم طاهرا في القلب وطاهرا أيضا في البدن، الاثنين لابد أن يجتمعان في المسلم، لا تكون طهارة البدن فقط ويترك طهارة القلب، بل هي الأصل طهارة القلب من الحسد ومن الحقد ومن الكبر ومن النفاق ومن غير ذلك، كما جاء في أحاديث كثيرة وجاءت في آيات كثيرة أيضا، فهذا يدل على أن الإنسان لابد له أن يعني يحرص على ذلك. وجاء الشرع بمسألة الاغتسال، الاغتسال المستحب، يعني كثيرا ما جاءت السنة عند أهل العلم قالوا بأن ما كان فيه مكان اجتماع للناس كان فيه الحث على الاغتسال، الجمعة حث على الاغتسال، العيدين حث على الاغتسال، حتى في صلاة صلاة الكسوف، صلاة الخسوف، قالوا الاجتماع، مكان الاجتماع يحس فيه الإسلام أو تأتي سنة الاغتسال والتنظف حتى يعني يظهر المسلمين، يظهر المسلمون بصورة فيها يعني تعبير للغير، لغير المسلم أن يرى المسلم نظيفا ولا يراه على غير هذه، على غير الهيئة. بل أن يعني من يعني من أفضل ما يكون في هذا الدين الحنيف مسألة طهارة البدن. يعني ترى غير المسلم عندما يقضي حاجته تجده في أسوأ ما يكون، لا ليس عندهم الاستنجاء بالماء وليس عندهم إزالة النجاسة بهذه الطريقة، بل هم لا يتطهرون كما يتطهر المسلم. فجاء الإسلام ليبين بأن الإسلام هو حقا هو دين النظافة ودين الطهارة، سواء الحسية أو طهارة القلبية التي حس عليها الشرع. آخر مسألة في هذا الحديث في شأنه كله دلالة على التأكيد، أن هذا تأكد أن سيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب في الشأن كله كما قلنا ذكرت العام بعد الخاص، وهذا يدل على التأكيد، ذكر العام بعد الخاص إن دل على التأكيد، كما وأيضا ذكر الخاص بعد العام فيه تأكيد كما جاء في قوله النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الدنيا واتقوا النساء، اتقوا الدنيا النساء من الدنيا، لكن لما ذكر الدنيا عاما ثم ذكر النساء كأنه يخص المسلمين، يخص الصحابة ومن معهم جميعا بأن يتقوا فتنة النساء مع أنها هي من الدنيا. هذا أيضا ذكر الخاص بعد العام، وذكر العام بعد الخاص فيه ما فيه من التوكيد. مسألة التيمم هذه جاءت في هذا الحديث، مسألة اليمن، وهذه جاءت في آيات وفي أحاديث كثيرة، جاءت في القرآن عندما يعني بفضل اليمين أو فضل اليمن كما جاء في قول الله عز وجل في موسى وناديناه من جانب الطور الأيمن، وأيضا في حتى في أخذ الكتب فقال فمن أوتي كتابه بيمينه، فدل ذلك على أن اليمين في كل شيء مندوب، حتى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي يمن يمن أو قال الأيمن فالأيمن، عندما جاء في الصف يقول له الأيمن فالأيمن. فهذا كله بأن الشرع جاء بتفضيل اليمين، حتى لا ينكر أحد يقول لك يعني كما جاء في الاستهزاء بهذه الأمور يعني هي الشمال كذا أو يسب الشمال أو يقول كما بعضهم يقول كأن الشمال الذي تمش ربنا خلقها. نعم هو خلق اليمين وخلق الشمال، لكن بين لنا أن اليمين مكرم مع أن الاثنين في عند المرء واحدة، لكن بين الله عز وجل بين في الكتاب وفي السنة النبي صلى الله عليه وسلم بأن اليمين لها فضل عن الشمال، فنحن لا نأتي من عنديات أنفسنا. هذا آخر الكلام في هذا الحديث الذي فيه يعني أدب من أدب الشرع بيناته السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاه. نعم في فائدة فقهية من حتة الإعجاب والحب فقهية يعني تفرق في حاجة لا يعني معناه يعني ممكن يكون الإعجاب بمعنى الحب والإعجاب الحب بمعنى الإعجاب، إذا أردت أن تقول يعني ممكن يأتي بمعنى المرادف وممكن يأتي بمعنى التفصيل اللي تكلمنا عنه. نعم يعني ممكن يأتي الحب بمعنى الإعجاب والإعجاب بمعنى الحب لا شيء، وممكن يفترق كما بينا، هذا هو المقصود يعني. طب نقرأ في الحديث. أظن أن هو نوع من الحب بس لكن لا يقتضي ميل القلب. نعم ما هو هذا المعنى اللي قلناه. هو نوع من الحب يعني. ممكن تقول عموم وخصوص او مرادف، يعني المهم ان هو لا يشترط يعني ان هذا يلازم هذا، لا تلازم، ده اللي انا قطع بينه لا تلازم. الحديث 17 وعن نعيم المجمر عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان امتي يدعون يوم القيامه غرا محجرين من اثار الوضوء، فمن استطاع منكم ان يطل غرته فليفعل. الحديث 18 وفي رفض لمسلم رايت ابا هريره يتوضا فغسل وجهه ويديه حتى كان يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع الى الساقين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي يدعون يوم القيامه غرا محجرين من اثار الوضوء، فمن استطاع منكم ان يطيل غرته وتحجيله فليفعل. الحديث 19 وفي لفظ لمسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. نعم هذا الحديث حديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث في آخر ثلاث أحاديث في باب الطهارة أو في أول كتاب الطهارة قبل الدخول في باب الخلاء. هذا الحديث من أهم الحديث التي تبين فيها يعني منقبة أو حكمة الشريعة الغراء الحنيفة التي أنزل الله عز وجل، ومنقبة أو مناقب من مناقب هذه الأمة المباركة، أمة الإجابة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فيبين الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الطاعات التي يفعلها المسلم لها يعني مناقب أو لها آثار في الدنيا وفي الآخرة. ومن أهم هذه الطاعات بأن كثرة عبادة المرء تجعل لهذا المرء نورا في الدنيا ونورا في الآخرة، تجعل لهذا المرء وضوءا أو وضاءة في الدنيا ووضاءة في الآخرة، إشراقا في الدنيا وإشراقا في الآخرة. وهذا لا عجب، فقد ورد كثيرا عن السلف الصالح وغيرهم بأن، وعن الصحابة أيضا رضوان الله عليهم، بأن المرأة إذا قام لله عز وجل وأطاع الله عز وجل وكانت له من العبادات ومن القربات التي يتقدم بها إلى الله عز وجل، لابد من آثار هذه العبادات عليه، وكان من آثار هذه العبادات والطاعات والقربات أن يظهر النور ويظهر الوضاء على وجه الطائع أو العابد الذي يعني يقوم لله قانتا أو يتصدق لله أو يصوم لله عز وجل أو يفعل العبادات والقربات. فكان لهذه العبادات والقربات إذا كانت بهذه النية الخالصة لله عز وجل آثار أو أثر على وجه المؤمن وعلى وضاءته وعلى إشراقه، كان هذا في الدنيا. وهذه واقع مشاهد، فإنك كثيرا ما ترى يعني أناسا يعني لا تزكي على الله أحد، ولكن يظهر لك من يعني حالهم ومن يعني مظهرهم بأن هؤلاء جعل الله عز وجل لهم هالة من الوضاء ومن الإشراق ومن النور من كثرة العبادات ومن كثرة الطاعات ومن الإخلاص في ذلك، حتى ولم تكن كثيرة ولكن فيها إخلاص لله عز وجل. وكان هذا حتى يعني من آثار هذه الطاعات والعبادات غير الظهور في الوجه أيضا الفراسة، عند تجد عند صاحب الطاعة وصاحب العبادة كما أن الله عز وجل يأتيه وضوءا يأتيه وضاءة وإشراقا في الوجه، تجده أيضا له وضاءة وإشراقا في الفراسة. وهذا العجب، كما كان عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه يخطب، فدخل أثناء الخطبة أنس رضي الله عنه وأرضاه، وكان أنسا يعني يبدو أنه في الطريق يعني وقع بصره على امرأة أجنبية، فعندما دخل فنظر عثمان رضي الله عنه وأرضاه إليه وقال: ما بال أقوام يزنون بأبصارهم وينظر إليه؟ فقال له أنس: أوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جبريل نزل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له: لا، ولكن اتقوا فراسة المؤمن. فكأن عثمان عندما نظر إليه رضي الله عنهم جميعا وجد بأنه متغير، بأنه في أصابه شيء، وهذا كان حقا يعني هو كان حدث بأن أنس رضي الله عنه عندما جاء وقع بصره، ولكن أنس يعني كأنه أغضى يعني استغرب من عثمان كيف علم، فقال له: أوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولكن بين له اتقوا فراسة المؤمن. فالشاهد بأن المسلم المؤمن الذي يجتهد في الطاعات يجعل الله عز وجل له نورا في الدنيا ويجعل له فراسة في الدنيا ويجعل له يعني قبول أيضا يظهر ذلك من إخلاص في هذه العبادة. كذلك كما كان في الدنيا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء الذين أيضا يجتهدون أو يحسنون الوضوء جعل الله عز وجل لهم علامة فضل وعلامة شرف يعرفهم بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، فهم من بين كل الأمم ينادون من بين كل الأمم بهذه المنقبة وهذا الفضل وهذا الشرف على رؤوس الخلائق، تتلألأ الوجوه، تلجد الوجوه والأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم الذين يحسنون الوضوء ويكثرون من الوضوء كما سنبين ويطيلون الوضوء، فتجد لهم نورا يتلألأ، تجد أيدي والأرجل والوجوه تتلألأ يوم القيامة، فيعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم من آثار هذه العبادة. فكأن لأن الوضوء عبادة، فلما اجتهد المرء وأحسن الوضوء وأسبق الوضوء كما سنبين فكان لهذه العبادة آثار يوم القيامة، كأن له منقبة فيها وفضل يعرف بهذه المنقبة والفضل كما جاء في هذا الحديث العظيم. فهذا لا شك فيه يبين أولا فضل الوضوء، هذا الحديث يبين فضل الوضوء وأن من هذا الفضل الوضوء أن الإنسان يلبس النور يوم القيامة، وهذا فضل عظيم جدا. لو تدبر المرء الوضوء يعني لزاد من الوضوء، يعني ما ترك الوضوء كما كان يفعل بلال رضي الله عنه وأرضاه، كان يقوم ويتوضأ ويصلي ركعتين كما تكلمنا في الحديث الذي قبل ذلك، لأن هذه منقبة تكون للمرء يوم القيامة بأن يعرف بهذا بأثار هذه العبادة. فيه أيضا دلالة على أن للعبادة أثار كما بينا، لأن الوضوء له أثار بس بينها في الدنيا والآخرة. هذا شرح مجمل أولا للحديث قبل أن ندخل فيه في تفاصيل هذا الحديث الذي فيه بعض مسائل أو مسألة مهمة جدا للأصل فيه كما سنبينها. نبدأ ببعض المفردات. قال: يدعون أي ينادون، ينادون منادات تشريف وتكريم. قال: يدعون يوم القيامة إن أمتي يدعون يوم القيامة أي ينادون أو ينادون تشريف وتكريم وفضل. غرا، وهذه مهمة جدا، بضم الغين، ضم الغين غرا تجديدا غير غرلا، في فرق بين غرا وغرلا، صحيح؟ ما الفرق بين غرا وغرلا؟ غرلا غرلا وغرا دي في القدم ودي في اليد. انت انت تفضل حضرتك قول لهم عشان اللي قاعدين كلهم فرق ايه. غورلاند هو يعني مش ختان يعني. احسنت، غورلاند غير مختتم. وغورن غورن هو علامه الغور البيضاء. نعم، الغور الزياده في الوزن. تقول لي غورلاند في الرجلين انت. حاضر. المهم قال ان غورن هذه نعم معلش يا شيخ، اقول غرا ولا غرلا؟ غرلا عدم الاحتلال غير مختتن. ولكن كيف غرلا؟ انا قلت ياتون يوم القيامه غرا ولا غرلا؟ لام غرلا. غرلا هذا الغير مختتن، اما غرا بالراء ما فيش لام، هذا اللي هو زياده يزيد كما سنبين في الجبين او في الوجه، او هي يعني لمعه بيضاء او لمعه بيضاء تكون في الوجه. هي أصلا جاية من اللغة، لأن الغر اللمعة اللي تكون في جبهة الفرس، لما تذهب للفرس تذهب في الجبهة عند الرأس في لمعة عنده، هذه هي الغرة، حتى يقولوا غرة الفرس الشيء الأنواع. ثم أخذت بعد ذلك على أن من أثار الوضوء كما سنبين أو الزيادة في الوضوء الإسباق أن الغرة والتحجيل كما سنبين. محجلين وهو أيضا البياض، هو قال هنا إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا، يبقى إيش محجلين؟ محجلين هو أيضا البياض الذي يكون في قدم الفرس، البياض الذي يكون في أو في القوائم، يعني في قائم الفرس يكون فيه بياض، هذا هو التحجيل. وهو أيضا المقصود هنا النور الكائن في الأعضاء من زيادة الوضوء أو الإسباق في الوضوء كما سنبين. الوضوء بضم الواو هو الفعل، إنه قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. بينا هذه الكلمات. معنا بعض المسائل الآن. أول شيء بأن أمتي، نشرح الحديث إن أمتي يدعون يوم القيامة، هذا إن أمتي هذا أسلوب توكيد، صحيح؟ أسلوب توكيد. ونبين هنا بأن الكلام مع السامع عندما يتكلم، الكلام من وجهة المخاطب ومن وجهة السامع. السامع إما أن يصدق الكلام من أول مرة أو يحتاج إلى زيادة، يعني يكون عنده تصديق من أول مرة، أو عنده شك، أو عنده رفض، يعني إما حال المسامع في الكلام، إما أن يصدق الكلام أو يشك في الكلام أو يرد الكلام. فكان هنا حال المخاطب، المخاطب الذي يتكلم أو المتكلم الذي يتكلم مع السامع، لابد له من أساليب في هذه المسألة، وهذه التي جاءت في اللغة، ومنها الأسلوب الذي معنا الآن. فالأول أولا يكلمه ليخبره عن شيء، فإن لم يصدقه من أول مرة أراد التأكيد، فإن لم يصدق فأراد مزيد من التأكيد، كأن يسألك مثلا أحد هل زيد بالدار، فتقول له نعم زيد بالدار، فهو لا يعني لا يصدق فيقول هل أنت متأكد زيد في الدار، فتقول له والله زيد في الدار، فهو ما زال غير يعني متأكد مصدقك، فيقول له أمتأكد أن زيد في الدار، فتقول له والله إن زيد لفي الدار. هذه كلها تدرج تأمنت مع السامع لأساليب معينة من التوكيد. هذا الذي معنا في الحديث، وهذه أيضا أصلا جاءت في القرآن كما تكلم الله عز وجل في القرآن، قال قل بلى وربي لتبعثن، بلى وربي لتبعثن، وربي هذا قسم، لا والنون لتبعثن زيادة في التأكيد، كأنه يرد على من أنكر أنهم سيبعثون أم لا. هذا الأسلوب القرآني البديع أيضا معنا هنا في الكلام، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي يدعون، فهذا جاء بإن توكيد، وأيضا يدعون هذه أيضا زيادة في النون هنا على التوكيد، فهذا ليؤكد هذا الأمر بأن الأمة سيدعون يوم القيامة. الأمة تأتي أيضا بأكثر من معنى، تأتي بمعنى أتباع الأنبياء، من نقول أمة محمد وأمة عيسى وأمة موسى، هذه تأتي بهذا المعنى، أو تأتي بالفرد الواحد الذي يعني أو الرجل كما قال في الله عز وجل في إبراهيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، أو تأتي الأمة أيضا بمعنى الرجل يأتي وليس له دين غير دينه الذي هو عليه، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عمرو بن نفيل يبعث يوم القيامة أمة واحدة لأن هو عايش على ما هو عليه. وأيضا الأمة تأتي بمعنى الدين كما جاء في قوله سبحانه وتعالى إنا وجدنا أباءنا على أمة، هذه على أمة يعني على دين، على هذا الدين. وأيضا يأتي الأمة بمعنى الحين كما جاء في سورة يوسف عليه السلام، وذكر بعد إيه أمة يعني بعد حين، أي بعد وقت معين، أو إلى أمة معدودة، إلى حين أيام معدودات، كل هذه يأتي بمعنى الأمة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون، ويقصدون بالأمة أمة من؟ أمة الإجابة أو أمة الدعوة؟ أمة الإجابة. وهناك فارق، أمة الدعوة اللي هي عموم الذي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما أمة الإجابة الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم. هنا إن أمتي يدعون إلى يوم القيامة أمة الإجابة. قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، أي من آثار الوضوء، أي يؤتون بنور على الوجوه ونور على الأيدي وعلى الأرجل، الذين هم توضأوا بهذه الأعضاء، أعضاء الوضوء تأتي منورة يوم القيامة من آثار الوضوء الذي أعضاء الوضوء كما تبينا. فقال فيها أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه: فمن استطاع منكم أن يطل غرته فليفعل. أنا هذه المسألة، هذه الرواية هنا جاءت يطل غرته فقط، وفي رواية أخرى حتى لا يشكل عليكم، يعني في رواية هنا يطل الغرة، مع أن الحديث جاء إيش غرا محجلين، والغرة هي الوجه، فهل اكتفى بالغرة عن التحجيل أم أتى بالغرة كمثال فقط، أو يعني كشيء اكتفى به، أم هو الغر فقط الذي موجود؟ لأن بعض العلماء يعني الذين ردوا كما سمعنا المسألة الفقهية في الحديث معنا الآن، هل هذا الكلام، لأن هذه الجملة التي سنتكلم عنها اختلف فيها أيضا بعض العلم، بعضهم قال هي مدرجة من كلام أبو هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال إن هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن نبين أولا هذه الرواية التي معنا أن يطل غرته، فكأنه أتى بالغرة لأنها في الوجه، والوجه أشرف شيء، فعبر بالأشرف عن ما دون ذلك من أعضاء الوضوء. وفي رواية أخرى قالت، الرواية دي معنا الآن أيضا عند مسلم، قال: فمن استطاع أن يطل غرته وتحجيله فليفعل. فلا إشكال نقول بأن الرواية الأولى جاءت فقط للوجه تعبير عن الأشرف ولا يمنع من التحجيل، ثم جاءت الرواية الثانية فيها الغر وفيها التحجيل تصريحا بأن الإسباغ يكون كما سنبين في الغرة في الوجه وفي أعضاء الوضوء الأخرى. وهذه لها أيضا مثال من قوله سبحانه وتعالى: وسرابيل تقيكم الحر. الله عز وجل قال تقيكم الحر ولم يقل تقيكم البرد، فاستعوض عن الحر ذكر الحر فقط، ومع أنها لا مانع منها تقي الحر وتقي البرد أيضا. فهنا لا إشكال في ذكر الغرة فقط في أول المسألة، أو أنه يعني والمسألة كلها على الأمرين. هنا هل بعض أهل العلم أيضا قالوا هل مسألة الوضوء هذه مسألة خاصة بأمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل فضل الوضوء، هل الوضوء عبادة خاصة فقط لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، أم هذا الوضوء عبادة لكل الأنبياء كانت؟ حد يعلم؟ يعني هل الوضوء هذه خصوصية خاصة لنا كأمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إن أمتي يبعثون، وقلنا هنا هذه أمة الإجابة، يعني أمة الإجابة، فهل هذه خصوصية خاصة، الوضوء خصوصية خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، أم الوضوء هذا عام؟ ايش الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب الى السحر المحرج وعلى موسى يتوضا، هذه ثابته؟ انا ما اعرف يتوضا، انا ما اذكرها، تذكرها؟ ما اذكر النبي صلى الله عليه وسلم ارجع الى ربك. طب يا لو ارجع ملوش رجع اتوضى، يعني هو بيتكلم في النراء موسى ايش؟ سيد موسى يصلي بغير وضوء؟ ممكن هو صلاة سيدنا موسى زي صلاتنا، صلاة زي صلاة سيدنا عيسى، هل تعلم كيف الصلاة؟ ممكن، يعني هل انت تريد يعني انت قلت ممكن هو الصلاة دي مش دي اختلاف الشرائع؟ ممكن ام لا؟ في الإنجيل صح، ممكن تفضل ايش؟ في الإنجيل استعمال المويا موسى هارون، استعمال المويا ربع ساعة، وفي حديث اللي هو الله عز وجل أوحى حديث يحيى وعيسى ايش؟ لما الله عز وجل أوحى إلى يحيى إلى عيسى أن يقوم في المنازل بخمس كلمات، عيسى تأخر شوية فيحيى قام عند عيسى يعني أقوم فقام فجمع بني إسرائيل هنا في بيت المقدس حتى قال حتى امتلأ المسجد من الشرفات، وذكر منه الصلاة، وخمس صلوات في اليوم الليل ف طيب يا اول اصرح هنا يعني دي مش مذكره اصرح في اكثر من قصه. اولا قصه جريج العابد عندما قام فتوضا فصلى فهذا توضا ليصلي هذه قصه ثابته جريج العابد يعني في قصه جريج العابد ام لا عشان ما نشرح. وايضا قصه ساره عليها السلام امراه ابراهيم عندما اراد الملك ان يقترب منها فعليه السلام ايضا عندما اراد ابراهيم عليه السلام قامت فتوضات وصلت فثبت بانها ايضا توضات وصلت. وبعضهم يستأنس بحديث ضعيف هو هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي وهذا حديث ضعيف ليس لكن هو ثابت الآن بأن الوضوء ثابت لغيرنا من الأمم. إذا هنا المنقبة ليست في الوضوء المنقبة في الغرة والتحجير المنقبة الخصوصية التي خصصنا بها في هذه الأمة هو أن الغرة والتحجيل لأن ثابت عن الأمم السابقة الوضوء ولكن هنا جاء الحديث أن أمتي يدعون يوم القيامة غرة محجلين من أثر الوضوء هذه الخصوصية التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم أو اختص بها الله عز وجل هذه الأمة. هذا الحديث فيه بعض المسائل أيضا استحباب المحافظة على الوضوء ما أعده الله عز وجل من فضل لهذا الوضوء ما أطلعه النبي صلى الله عليه وسلم أو أطلع الله عز وجل النبي على الغيبيات لأن هذه أمر غيبية كيف كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأن من أثار الوضوء أن يأتي المرء غر المحجلين ينورون يوم القيامة بالنور الذي من زيادة أعضاء الوضوء كما سنبين هذه كلها من النبوات. نأتي المسألة الفقهية التي مهمة معنا في الحديث هنا هل الزيادة ما هو أولا ما معنى غر المحجلين قلنا بأن المقصود هنا في هذا الحديث بأن عندما يتوضأ المرء فيأتي عند الوجه فبعد أن ينتهي من غسل الوجه يزيد في غسل الوجه يعني يرتفع قليلا إلى النصية فكأنه زاد في هذا العضو وعندما يتوضأ باليدين والرجلين بعد أن ينتهي من المرفقين يرتفع إلى العضد يزيد من العضد وبعد أن ينتهي من القدمين يرتفع إلى الساق إلى نصف الساق هذا معنى محجلين وغرا غرا أي يزيد من المساحة من الفرد الذي يتوضأ به فيرتفع بالوجه إلى الناصية ويرتفع بعد المرفقين إلى العضد ويرتفع بعد القدمين إلى الساق هذا معنى التحجيل والأولى كانت الغرة. هل هذا الكلام وافق عليه أهل العلم أم لم يوافقوا عليه هل حدث خلاف أم لا لأن أولا نبين الزيادة التي في الحديث أولا الثابت فيه متفق عليه إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء إلى هنا اتفاق بين أهل العلم على هذه الرواية ثم جاءت هذه الزيادة فمن استطاع منكم أن يطل غرته فليفعل هذه الزيادة اختلف فيها أهل العلم بعضهم قال هذه الزيادة من كلام أبي هريرة وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم والذين قالوا ان هذه الزياده من كلام ابي هريره اعتبروها زياده ايش مدرجه عارفين الادراج ولا لا مدرجه يعني من كلام الصحابي وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهذا فهم الصحابي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فالذي قالوا بان هذه الزياده من كلام ابي هريره فقالوا نحن لا نقول بان المقصود من الغر المحجلين ان تزيد من المساحه التي تتوضا منها قالوا لا ليس هذا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم مقصود النبي صلى الله عليه وسلم بأنك تزيد من الوضوء تتوضأ كثيرا كلما توضأت كثيرا كلما زاد ذلك وجعل لك أثر من نور يوم القيامة فهذا هذا المسألة اختلف فيها للعلم فالذي قال بأن هذه الزيادة من كلام أبو هريرة لم يرتضي ولهم أدلة سنبينها تفصيلا لكن نكون بعد الصلاة إن شاء الله والذين قالوا بحديث هذا الحديث وقالوا بأن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا ليس من كلام أبو هريرة أيضا عملوا بهذا الحديث ورأوا بأن المقصود هنا من الغر والتحجيل هو أن تزيد في أعضاء اليدين والرجلين والوجه بحيث تأخذ مساحة أكثر فكلما أخذت من هذه المساحة هذه التي تكون سببا يوم القيامة بأنك تأتي غرا محجلين من أثار الوضوء ويكون لك نور يوم القيامة يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ويعني تكون فضل لك وكرامة بين باقي الأمم. سنبين إن شاء الله يعني بعد أن ننتهي من الصلاة الخلاف بين أهل العلم هل هذا الزيادة جائزة أن الإنسان عندما يتوضأ يزيل من هذا القدر أم هذه الزيادة غير جائزة لأن فيها قولين الجمهور بخلاف الشافعية يعني الحنابلة والمالكية والأحناف لا يقولون بالزيادة هذه الزيادة يقولون لا هذا ليس مقصود النبي صلى الله عليه وسلم المقصود أنك تكثر من الوضوء فقط زيادة الوضوء على الوضوء هذا هو المقصود بالغر المحجلين والشافعية انفردوا وقالوا لا استحبابا أن تزيد من مساحة العضو هذا تتوضأ منه تطلع إلى العضد تطلع إلى الساق ثم إلى الناصية وهذا هو المقصود من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أن هذا الكلام ليس مجرد من كلام أبو هريرة بل هو ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم سنبين ذلك إن شاء الله بعد الصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا في شرح حديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غر المحجلين من أثار الوضوء، فما استطاع منكم أن يطل برته فليفعل. قلنا بأن هذا الحديث فيه مناقب كثيرة لأمة النبي صلى الله عليه وسلم الذين يحرصون على الوضوء وزيادة الوضوء أو الإكثار من الوضوء، أو كما سنبين زيادة غسل العضو الذي هو في الوضوء من الغرة أو من التحجيل. بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء يوم القيامة يكون لهم نورا وإشراقا ووضاءة، فيعرفون من باقي الأمم، يدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الإشراقة وهذا الكرم وهذا الفضل من الله عز وجل، فيكون لهم الجزاء على أنهم كانوا يحسنون فعل هذه العبادة، عبادة الوضوء، وكانوا حريصين على أن يكثروا منها ويعني يؤدونها على أحسن وجه. وقفنا عند مسألة الفقهية في هذا الحديث، هل الغرة، بينا بأن الغرة وهي التي تكون في الوجه في الناصية، والتحجيل وهو أن يكون في زيادة على غسل العضو، يعني عندما يكون يغسل اليدين المرفقين يرتفع بعد المرفقين إلى نصف العضد، وفي القدمين بعد أن ينتهي من الرجلين يرجع أو يرتفع إلى نصف الساق. هذا الحديث الذي قرأناه الآن يعني اختلف في أهل العلم، هل زيادة المسح على الفرض أو الغسل على الفرض مستحب أم لا؟ يعني هل هذا الحديث معناه بأن المرء إذا أراد أن يتوضأ فيستحب له أن يرتفع بعد المرفقين إلى العضد وبعد القدمين إلى الساق ويرتفع في الوجه إلى أن يأتي من ناصية أو جزء من ناصية الرأس، أم هذا لغير مستحب؟ الذين يعني قالوا بجملة في الحديث: ومن استطاع منكم أن يطل غرته فليفعل، قالوا بأن هذا على الاستحباب المستحب بأن يزيد المرء في هذا الغسل، لأن هذا معنى التحجيل والغرة حتى ينال هذا الشرف يوم القيامة. وبعض أهل العلم أو الجمهور من أهل العلم كما قلت الحنابلة والحنفية أو الأحناف والمالكية قالوا بأن هذا غير مقصود من الحديث، بل هو من فعل ذلك يقع في الإثم، وأن المقصود من هذا الحديث الغر والتحجيل هو أن يزيد أن يكثر من الوضوء، يسبغ الوضوء، يتوضأ كثيرا، كل صلاة يتوضأ أو يقوم يتوضأ أكثر من مرة، الزيادة في عدد الوضوء وليس الزيادة في الفرض أو محل الفرض في الوضوء. وقالوا لنا أدلة على ذلك بأن هذا الكلام غير مراد. أولا نقول فقهيا وحديثيا، الحديث الذي تتكلمون عنه الآن رواه نعيم المجمر هذا عن أبي هريرة، قالوا هذا الحديث رواه 10 على أبي هريرة، 9 غير نعيم، 9 غير نعيم لم يذكروا الزيادة في هذا الحديث: من استطاع منكم أن يطل غرته فليفعل، ونعيم فقط الذي أتى بهذه الجملة. فقالوا يقولون فأن هؤلاء 9 ضبطوا الرواية ولم يأتوا بهذه الجملة، وأن هذه الجملة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بل هي من كلام أبو هريرة، فهذا فهم أبو هريرة، وقد عارض فهم أبو هريرة كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فنعمل بالآية والحديث ولا نعلم بهذا الفهم. قلنا لهم ما هو الذي عارضه؟ قالوا قد جاء في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى آخر الآيات: اغسلوا وجوهكم وأيديكم والمرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فقال بأن الله عز وجل لم يبين لنا في الآية بأن نرتفع من المرفقين إلى العضد ولا من الرجلين من فوق القدمين من فوق الكعب عن ضي الكعب، فقالوا هذا الذي جاء في الآية. ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم كل من روى حديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عثمان الذي مر معكم أو معنا وحديث عبد الله بن زيد، لم يذكر في هذا الحديث من فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يطيل في زيادة اليدين عند غسل اليدين فوق المرفقين، ولم يكن يذهب إلى الساق في الرجلين، ولم يكن يطيل إلى الناصية. فقالوا هذا أيضا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الترمذي قال عندما أو في حديث صحيح عندما أراد أن يبين العربي الوضوء فقال له بعد ذلك: فمن زاد عن ذلك فقد ظلم وتعدى. فمن زاد عن ذلك فقد ظلم وتعدى، فبين بأن الزيادة عن ما بينه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وعن الآية هذا فيه ظلم وتعدى، منه قال: فمن زاد عن ذلك فقد ظلم وتعدى. فقالوا إذن الآية التي معنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الحديث النبي صلى الله عليه وسلم من زاد، وكذلك أن هذه الزيادة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بل أن هذا الراوي نعيم قد خالف باقي 9 من الرواة الذين رأوا نفس الحديث ولم يكون هذا. وهذا فهم أبو هريرة، قد فهم أبو هريرة هذا الحديث رضي الله عنه وأرضاه، ولكن عارض أو عرض بينا، فقالوا إذن لا يستحب هذه الزيادة، بل أن المقصود في هذا الحديث هو أن يكثر المرء فقط من الوضوء حتى يكون من الغر والتحجير. هذا قول الجمهور والذين قالوا بعدم الاستحباب، وبينا الأدلة. القول الثاني والذين قالوا في هذا الحديث وأنه المقصود من هذا الحديث وهو زيادة الغسل عن محل الفرض، وأن هذه زيادة مستحبة، قالوا أيضا نستدل نرد على الأدلة الأولى، وثم نبين بأن هذا الحديث الذي قلتم بأنه هذا الكلام من أبو هريرة لا يستقيم معكم. صحيح بأن 9 رواه لم يذكر هذه الرواية، ولكن جاء أبو هريرة نفسه في رواية أخرى عند مسلم رفع هذا الفعل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فرفع في رواية أخرى غير هذه الرواية هذا الفعل للنبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح وقد صحت هذه الرواية، أصبح أن أبو هريرة رفع الفعل للنبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك. ونقول هذا بعنا الآن رواية أخرى رفعها أبو هريرة لأنه أرادها ثبتا على أن هذا بالفعل للنبي صلى الله عليه وسلم. ونقول ليس أبو هريرة فقط الذي فهم ذلك، بل ورد عن ابن عمر سند صحيح بأنه كان يفعل ذلك أيضا، وابن عمر معروف عنه بأنه هو الأثري الذي ما كان يترك شيئا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إلا تأسى به ويفعله. فإذا لم ينفرد أبو هريرة بفهم هذا الحديث، بل جاء معه صحابي وصحابي جليل من أعلم الصحابة، من أكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أفقه وأعلم الصحابة هو عبد الله بن عمر، وكان يلقب بالأثري كما قلنا. فإذا فعل ابن عمر أيضا ينضم إلى فعل أبو هريرة وإلى رفع هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا إذن الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء من رواية أخرى أن هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا المشروع بأن يزيد المرء في الوضوء إلى أن يصل للعضد إذا أراد أن يأتي بالفضل هذا الحديث، وأن يصل إلى نصف الساق أو نصف العضد ونصف الساق، وأن يزيد في الجبهة في الوجه إلى أن يصل إلى جزء من الناصية. هذا هو المقصود من هذا الحديث، وهذا مستحب وليس كما قلت. الرد عليهم قلنا يعني رددنا على مسألة الحديث بأنه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ابن عمر ثبت عنه ذلك. تبقى لنا أن قالوا الحديث الذي هو عمدة عندهم، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي فمن زاد عن ذلك فقد ظلم وتعدى. نقول الزيادة التي يقصدها النبي صلى الله عليه وسلم هي زيادة عدد الغسل وليست زيادة في الفرض نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واحنا نتفق معكم بأن السنة التثليث، من زاد عن التثليث فقد زاد فقد ظلم وتعدى. فهو الآن لك أنك عندما تتوضأ تأتي بمرة أو مرتين أو ثلاثة، من زاد عن الثلاثة فقد تعدى، وليس المقصود من الحديث من زاد عن الغسل في العضو الذي هو معنا. وبذلك يستقيم معنا بأن الحديث نحن نقول معكم بأن من زاد عن الثلاثة قد وقع في الظلم والتعدى، ولكن من زاد عن الغسل في العضو فشرع في العضد أو في الساق كما جاء في هذا الحديث وكما فعله أبو هريرة ورفعه للنبي صلى الله عليه وسلم وفعله أيضا ابن عمر رضي الله عنهما جميعا، نقول هذا هو المستحب. ثم يعني اختلفوا بعد ذلك ما هي إطالة القرة كيف تكون، يعني هل ما هو القدر، فمسألة هذه ليست يعني فيها كلام، لأن المسألة كلها عند الشافعية. فقالوا من السنة أن يظهر إلى نصف العضد ونصف الساق، وأن يطير إلى نصف أو يعني إلى الجزء من الناصية. هذا آخر الكلام في هذا الحديث، وبيان فيه بأن هذا هو المستحب عند الشافعية، وخلافا للجمهور الذي يثبت في الحديث بأن هذا هو المقصود من حديث الغرة والتحجير، وإن كان أيضا كلام الجمهور قوي، ولكن قد رددنا عليه بما بينا. وبعضهم أنكر أيضا، قالوا من ضمن الأدلة في أصحاب القول الأول أن أبو هريرة عندما رؤية كان يفعل ذلك متخفيا، يعني كان لا يريد أن يرى أحد في هذه الزيادات التي يفعلها، لأنه ورد أيضا بسند لأنه كان يتوضأ فزاد حتى أنه وصل إلى الإبط، فرآه أحد من الذين يرونه من يلازمون أبو هريرة، فيعني كأنه قال ماذا تفعل يا أبو هريرة هذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أتراني يا ابن فروخ أو ابن فروخ، يعني كأنه يا بني فروخ، يعني كأن هذا يعني النبي أبو هريرة كان يتخفى حتى لا يرى أحد، فقال لو أعلم أنك تراني ما فعلت. فكانهم يريدون أن يقولوا أن أبو هريرة كان يفعله ولا يريد أن يبينه لأحد، لكن هذا الكلام مردود عليه بأنه قد أحيانا أن العالم أنه يعني لا يبين للعوام كل شيء من السنن حتى لا يستعجبوا المسألة، فقد لا يبين لهم، ليس هذا معناه يفعل شيئا مخالفا للسنة، ولكن قد يكون في زيادة عليه في المشقة أو زيادة عليهم في الأمور، فلا يريد أن يثقل عليهم يأتيهم فقط بالفرائض أو السنن ولا يريد أن يبين. قد بعد لها تخريجات كثيرة، لكن بينا بأن الثابت هو أو الصحيح استحسان أن يفعل ذلك المرء، وليس عليه إثم ولا تعدي، بل الإثم والتعدي في مسألة مرات الغسل. نعم. ردوا على أيه؟ ايش؟ هي رد على الآية ليس فيها ممانعة، احنا قلنا الآن الآية فيها المجزئ، الآية فيها المجزئ، وهذا استحسانا من باب الاحسان انك تزيد، هذا ليس، لأن الآية لم يأتي فيها أيضا بعض السنة، الماء لم يأتي فيها المضمضة والاستنشاق وغسل الأذنين والتخدير اللحية والأصابع، فهذا ليس فيه، وأتت الآية بالفرائض ونحن معكم في الفرائض، وقلنا هذا عن سبيل الاستحسان، جاء الدليل بين أن هذا عن سبيل الاستحسان، ليس فيه شيء. نعم. ثم بين آخر لفظ في هذا، تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، هذه مهمة، على كلما زاد المرء من هذا التحجيل والغرة دل ذلك على أن يزيد هذا النور والإشراق يوم القيامة، وهي دلالة على زيادة الأجر والثواب، ودلالة على يعني أنه بينها من المؤمن كأنها هي منقبة من مناقب المؤمنين، يعني كأن من يزيد في هذا الفعل هو علامة على علامات الإيمان وزيادة الإيمان، لأنه يزيد من العبادة مدح النبي صلى الله عليه وسلم من يفعلها وله الأجر والمثوبة يوم القيامة. هذا آخر الكلام في هذا الحديث، ندخل في باب نعم تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. نعم فيها طبعا، نعم هذه فيها إشارة بأن كلما زاد من الوضوء زاد من الحلية، هم كما أنهم يعني أرادوا أن يسدوا الباب، هو المسألة الإشكالية عندهم في أن التسعة رووا الحديث غير نعيم ولم يذكر هذه الزيادة، ولكن بينا بأنها ثبتت مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن فعلا هو يعني غالب فعل النبي لم يظهر منه، الذين رووا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يروا بأنه كان يزيد في ذلك، فقالوا بأن التواتر قد يعني حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد وحديث علي لم يرى فيها ذلك، فكأن هذا يعني من فعل أبو هريرة فقط، كلامه وجيه ولكن يعني بأن الأدلة فيه. مع باب دخول الخلاء والاستطابة، يسمونه يعني الجزء الخشب يسمونه باب، وعن هو الأصل بأن المنفذ هو الباب، الخشب هذا الذي يسمى الآن عرفا هو الباب، يسمى باب خشب، هو الفتحة هي اللي تسمى باب، والخشب هذا استعوذ عن الفتحة بتسميته باب، لأن المنفذ هو الذي يسمى باب، ليست الظرفة اللي يسمونها في اللغة عندنا أو اللي هو الباب، الخشب هذا ليس هو الباب، الباب هو الفتحة نفسها، الفتحة هذه هي تسمى بابا، أما الخشب الذي ينفذ أو مركب عليه سمي بابا للملازمة فقط، لأن هذه الخشب ملازم للفتحة فسمي بالملازمة بابا، لكن الأصل بأن الفتحة فقط تسمى بابا، حتى لو يعني رفعت الخشب فتقول أن هذه الفتحة باب، لماذا هي باب؟ لأنها فتحة يدخل من الخارج إلى الداخل إليها. هو له اسم الخشب ملازم، هو سمي بابا لأنه ملازم للفتحة، فأصبح الآن عرفا يسمى بابا، لكن الباب الحقيقي اللي هي الفتحة نفسها نفسها، لأن هي تميز، نعم هي منفذ نفسه بالضبط. ثم سمي هنا باب، أي يعني يقصد المصنف أن هذا الباب أيضا سأدخلك من هذا الباب، كما قلنا سابقا بأن في التصنيف التأليف بأن الباب هو المقصود به يعني يجمع تحته مسائل أو أحاديث أو فروع تختص هذا المسمى، وقال باب دخول الخلاء والاستطال. وهنا الشارع بعد أن بيّن لنا الطهارة تكون على قسمين، قلنا طهارة من الحدث وطهارة من الخبث، فبدأ في المصنف الأول الكتاب بطهارة الحدث، كيف نتوضأ من الحدث إذا أحدث، كان مناسبا بأن يعني أيضا يتكلم على الطهارة من الخبث عندما أراد أن يدخل يعني يقوم المرء بقضاء الحاجة، فكيف يتطهر من هذه من قضاء الحاجة، فذكر قال باب دخول الخلاء والاستطال. وعادة عند أهل العلم يعني في مسألة التسمية إما يسمونه الخلاء أو يسمونه الاستطابة أو يسمونه قضاء الحاجة، كل هذا من مسميات أهل العلم عند الكتب. هنا المصنف جمع بين اسمين، قال الخلاء والاستطابة، وكأنه يعني أتى بمرادفين، وبعضهم يأتي بقضاء الحاجة فقط أو يأتي بقضاء الحاجة والاستطابة أو الخلاء والاستطابة، وكلهم بمعنى واحد، وإن كان الخلاء يقصد به المكان الذي يختلى فيه، سمي في الخلاء يعني هو أصالة الخلاء في اللغة والشيء الخالي أو الشيء الذي أو المكان الذي ليس فيه أحد. فعادة كان عندما يريد المرء أن يقضي الحاجة يذهب إلى مكان يختلي فيه بنفسه ويختلي فيه عن الناس، فسمي هذا المكان الذي يذهب إليه بالخلاء من هذا المسمى. وأيضا سمي بالاستطابة باب الاستطابة لأن هذا المرء بعد أن يقوم بقضاء الحاجة فيريد أن يستطيب بإزالة النجاسة أو إزالة الذي شيء الذي عين النجسة، فهذا يسمى أن يستطيب أن يتطيب أن يشيل هذا القدر من بدنه ومن مكان الذي يخرج منه، فكان هذا يسمى أيضا تطيبا أن يشيل الشيء ويرجع متطيبا مرة أخرى. وأيضا سمي بقضاء الحاجة أي المكان باب قضاء الحاجة الذي يحتاج فيه المرء إذا أراد أن يقضي حاجاته أن يذهب إليه. كل هذه المسميات تنزل تحت هذا الباب، اختار المصنف باب دخول الخلاء والاستطابة، كأنه يريد أن يقول سأتلو عليكم وسأبين لكم الأحاديث والأحكام التي تتعلق بأداب قضاء الحاجة. ثم بدأ بأول حديث من حديث هذا الباب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذه الأحاديث كما سنبين حديث أداب الخلاء، أولا أنس بن مالك لابد أن نترجم له رضي الله عنه، كما بينا هو أنس بن مالك بن نضر، كنية بأبي حمزة رضي الله عنه أو كناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي حمزة، جاءت به أمه أم سليم بنت ملحان رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهاجر من مكة إلى المدينة، فجاءت به أم سليم بهذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان في عمر بعضهم قال العاشرة وبعضهم قال التاسعة والثمانية، فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خديمك أنس أو غليمك أنس يخدمك ويعني يرعى أمورك، فقبله النبي صلى الله عليه وسلم فجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات يخدمه، فكانت منقبة لأنس رضي الله عنه وارضاه بأنه كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وكثيرا ما كان يروي يعني هو أحد المكثرين الخمسة كما بينا، أحد الذين أكثروا في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سنبين هو أنس رضي الله عنه وارضاه. فجلس أنس مع النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات يخدمه إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا له بكثرة المال وبكثرة الولد ودعا له بطول الحياة ودخول الجنة، وقد تحققت هذه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أطول الصحابة عمرا، آخر الصحابة موتا أنس رضي الله عنه وارضاه مات بالبصرة، فكان آخرهم عمرا هو أنس رضي الله عنه وارضاه، وكان أكثر الصحابة أولادا، قال يعني ولد له حوالي 80 من الأولاد بغير الأحفاد بقى يعني في عدد كبير، قال ولد لي من الأولاد ما أدري 81 أو أكثر، ليس بينهم إلا بنتين فقط أم عمرو تقريبا وما أذكر الثانية اسمها رقية وما أذكر اسمها حفصة أم عمرو، والبقي أولاد، حتى أنه قيل مات له في طاعون الشام فقط حوالي 42 أو 43 من الأحفاد والأولاد، يعني في طاعون الشام فقط يعني مات له في هذه المصيبة حاجة واربعين في المين، فكان له كثير من الأحفاد وكثير من الأولاد، وأيضا فتحققت نبوءة طول العمر وتحققت نبوءة كثرة الأولاد، وكان قال أكثر الصحابة أموالا، حتى أنه قال كان له من البساتين من تطرح مرتين في العام الواحد من بركة الأسلام. كان عنده بستان فيه كرم اللي هو العنب، كان يطرح مرتين في السنة، وكان له ريحان في هذا البستان له ريح المسك يشم على أميال، فكان هذه من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أكثر الصحابة أموالا وأكثر الصحابة مالا وأكثر الصحابة أولاد أكثر الصحابة عمرا، حتى أنه رضي الله عنه ورضاه تبقت الرابعة. ونقول بأننا لا نجزم ولكن نشهد بأن النبي قال له دخول الجنة، نسأل الله أن تكون هي أيضا، وهي ستكون بإذن الله عز وجل من النبوءات التي يعني أو الدعاء التي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بها، كما تحقق الترتيب في الدنيا تتحقق أيضا له في الآخرة. أيضا أنس رضي الله عنه ورضاه كان عابد، كان زاهد، كان من أعلم الصحابة أيضا، كان يقوم حتى تتفطر قدماه، وكان منفقا رضي الله عنه وارضاه، كان يأتيه الأموال يعني من التجارة أو حتى من العطايا، فكان ما يترك شيء حتى يعني يتصدق به رضي الله عنه. مات في قصر له في البصرة وفي سنة 93 على الصحيح، أو كما ذكر النووي رحمه الله تعالى. وأيضا كان أمه أم سليم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على أم سليم يعني، وكان يصلي في بيتها صلاة غير المكتوبة، فكانت أيضا من قرأت به أم سليم رضي الله عنه وارضاه. يعني من ضمن القصص التي تعرض لها بأنه تعرض له الحجاج وأداه الله عز وجل ما فعله، وكثيرا ما كان يؤذي الحجاج بعض الصحابة، كان له يعني في مقتل ابن الزبير وابن عمر، وايضا اذى انس رضي الله عنه وارضاه، فحتى يعني لقي الله عز وجل بالبصره. هذه من يعني ترجمه سريعه لهذا الصحابي الجليل الذي لا نستطيع ان نوفي حقه، وهو اكثر الصحابه ايضا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 1286 حديثا، وهذا من المكثرين الخمس. حد يعلم مثل الخمسه ولا نسيتوهم؟ من المكثرين الخمس عن النبي صلى الله عليه وسلم الذين أكثروا من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو هريرة عبد الله بن عمرو، عائشة رضي الله عنها، أنس خامس، ابن عمر نعم سنت ذكر ابن عمر الخمسة، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمر، أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه جميعا، عائشة رضي الله عنها، أبو هريرة. هؤلاء هم المكثرين الخمس، الخمس الذين أكثروا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث قال فيه أنس كان النبي إذا دخل الخلاء، كان هذه تفيد المداومة، كان تفيد المداومة على هذا الفعل، إذا كان هذه تفيد المداومة أي الملازمة والمداومة. كان إذا دخل الخلاء، هذه تحت فيها تفصيل، قال إذا دخل الخلاء، هل المقصود به إذا بعد أن يدخل الخلاء أو إذا أراد أن يدخل الخلاء؟ هذه ترجع أولا على الخلاء المقصود، هل الخلاء هو المكان الكنف المرحيد التي في زماننا هذا، أو الخلاء هو المكان الذي يقضي فيه الحاجة عموما؟ لأن الخلاء على نوعين، إما يذهب مكان يبعد فيه صحراء أو مكان أراد أن يقضي حاجاته فيذهب إلى مكان لا ليس معدا لقضاء الحاجة فيذهب يختلي في هذا المكان ويقضي حاجته، هذا خلاء. أو الخلاء المعهود الذي هو الكنف والمراحيض، في زمن الصحابة أولا لم يكن هناك كنف ومراحيض، كانوا يخرجون إلى أماكن معينة ويكون فيها الخلاء، بعضها كان مخصص الخلاء وبعضها كان في أي مكان في الخلاء يقضي فيه الحاجة. فلو كان المقصود والخلاء الذي المكان غير مقصود لقضاء الحاجة لا إشكال بأهل العلم في ذلك، إنه إذا ذهب إلى المكان الذي ليس معدا لقضاء الحاجة وأراد أن يقضي حاجته فله أن يقول هذا الذكر الذي سنبينه، لأن الإشكالية كلها هل الذكر يقال داخل أماكن قضاء الحاجة أم لا يقال؟ فكأن قول النبي كان إذا دخل أو قول أنس كان إذا دخل الخلاء، هنا إذا قلنا بالخلاء المكان غير المعد فلا إشكال في ذلك يقول هذا الدعاء، لكن إذا قلنا بأن الخلاء المقصود به هو المراحيض أو الكنف سنتظل هنا، هل المقصود على ظاهر اللفظ إذا دخل الخلاء يعني بعد أن يدخل الخلاء يقول هذا اللفظ، أم المقصود إذا أراد أن يدخل الخلاء؟ هذا وقع فيه خلاف بين أهل العلم. الراجح عند أهل العلم بأن المقصود هنا إذا أراد أن يدخل الخلاء فيقول هذا، على أن أهل العلم العلم قالوا النهي عن ذكر الله عز وجل في أماكن التي قذورات والاستقذار ومنها كما سنعيد المراحيض والكنف. فمعنى النهي عن هذا أنه لا يستقيم الكلام حتى يصح الكلام، يبقى المقصود منه إذا أراد أن يدخل الخلاء، وهذا لها نظير من الشرع. قال الله عز وجل إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فهل هذا معناك بعد أن تقرأ القرآن تستعذ؟ لا، المقصود إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان. فقالوا إذا أيضا إذا أردت أن تدخل الخلاء فتقول هذا الدعاء، لأن جاء الشرع بعدم ذكر جواز ذكر الله عز وجل في أماكن قضاء الحاجة أو في الخلاء. وهل في دليل على عدم جواز الذكر الله عز وجل في قضاء الحاجة أو في أماكن قضاء الحاجة أو في أماكن الخلاء؟ هل أحد عنده دليل أم إيش الدليل؟ صحابة المرة على النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه ثم رد عليه مر عليه والنبي كان بيعمل ايه؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي حاجة. هذا يعني هو طبعا دليل ويشكل عليك فيه، ممكن اشكل لك عليه ايضا. يعني هذا الدليل انه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، فمر عليه رجل فسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي لم يرد السلام. فبعد ان انتهى النبي صلى الله عليه وسلم قال للاعرابي او للرجل اذا رايتني على هذه الحال فلا تسلم علي، فان سلمت فلن ارد عليك السلام. اراد ان يبين النبي صلى الله عليه وسلم بانه اذا كان في هذا الحال وهو متلبس بالنجاة لقضاء الحاجة لن يستطيع أن يرد. بس هذا ممكن يشكل عليك بأنه كان في وقت القضاء قضاء الحاجة وليس في المكان عموما. يعني بس هذه أتركها لك أنت تحلها لنا يعني في وقت آخر إن شاء الله. لو دخل واحد يعني دخل قال السلام عليكم وهو في الداخل ما يردش، وهذا هو حديث لن يستكمل الكلام ولن يستكمل الكلام. يعني قال السلام عليكم بس اطلب من كلامي ده اللي رد عليه تاني وعليكم السلام. تحاول جميل هذا جيد. خلاص ما في ذكر. بس هو النهي عن الكلام كمان اثناء قضاء الحاجه في يعني او استحسان، لكن كلام حضرتك ده نعم ان هو قال ما ذكر الله عز وجل فقال السلام عليكم والتاني قال له عليكم السلام. خرج من المساله يعني اذا كان مصر او بس هذا يعني جيد. فهذا تخريج والله فرع من حد أمين أتى به جزاك الله خير يعني. فقالوا فهنا قالوا على هذا التفصيل يبقى إذا أراد أن يدخل الخلاء فهذا يقول. والخلاء كما بينا هو موضع قضاء الحاجة، وهو قيل ذلك لأنه يختلف فيه المرء بنفسه ولا يكون بعد ذلك بعد أن ينتهي من قضاء الحاجة لا يكون في هذا المكان أحد، يكون دائما خاليا. ذلك سمي الخلاء لأنه إما أن يكون خاليا قبل دخوله ويكون خاليا بعد أن ينقضي من قضاء الحاجة. قال الدعاء قال كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا اللهم فيها لغتان عند أهل العرب، قال الألف يأتي بالألف واللام، اللهم أو لهم بس فقط، إما يقول اللهم أو يقول باللام لهم فقط. وهي أيضا الميم هنا جاءت يعني كما يقول في الزيادة في الآخر استبدالا عن الياء النداء، لأن أصلها يا الله، أصلها يا الله، فحذفت الياء النداء وقيل الله وزيدت الميم استبدالا عن الياء فقالوا اللهم. وليها قراءة أخرى لهم فقط من غير الألف واللام. فهذه ليزيد في المسألة يزيد في الآخر الميم الزيادة. قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الله إني أعوذ بك الاستعاذة. ما معنى الاستعاذة يا إخوة درس العقيدة؟ ما معنى الاستعاذة؟ ليش؟ الاستجارة. من اللي قال حدث جزاك الله خير؟ الاستجارة الاستعاذة أي يستجير بالله عز وجل، صحيح؟ طيب أو يعتصم بالله عز وجل. ما الفرق بين الاستعاذة العوذ واللوذ؟ الله مني ألوذ بك والله مني أعوذ بك، ما الفرق بين أن يعوذ وأن يلوذ؟ هذه في العقيدة أيضا. اللوز شيء حب شيء يعني جيد. يعني الاستعاذة الطلب الاستجارة بالله لدفع مضر، واللوز الاستجارة بالله لطلب منفعة شيء تحبه. نعم، وتأتي الاثنين بمعنى واحد يعني إذا جاءت من الفصلين. وحضرتك برضو بعد إسحاق الاستجارة قد تكون من ضر لم يقع بعد. نعم، اما جلب منفعة، انما حضرتك اللوث هو يعني بالفعل واقع في كرب وبيستنجد بالله سبحانه وتعالى برضه دفع مضر بس مضر حالة موجودة. هذا تخريج أيضا، لذلك هم قالوا بأن الاستعاذة تأتي بمعنى يعني اللوز والعوذ يأتوا بمعنى واحد أيضا، ويأتوا بمعنى منفصل، ممكن تكون العوذ لدفع المضرة واللوز لجلب المنفعة أو طلب منفعة. نعم، لأنه يقول اللوز في جلب المنفعة ويأتيان أيضا بالمعنى الواحد. فهو يقول هنا اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أولا المفردات نكمل ثم نأتي لشرح الحديث. الخبث قالوا فيها كلام كثير، الخبث والخبائث. قالوا الخبث ذكران الشياطين والخبائث إناث الشياطين، هذا أحد الكلام. وقالوا الخبث الشيطان والخبائث اللي هي المعاصي والذنوب، كأنه يعوذ منها. وقالوا الخبث الشيطان والخبائث اللي هي الغائط والبول، كأنه أيضا يستعيذ من الشيطان ويستعيذ من ضرر البول والغائط، يستعيذ من هذا الضرر. كل هذه المعاني تأتي، وإن كان أقربها عند كثير من أهل العلم أنه يقصد بها ذكران وإناث الشياطين الخبث والخبائث. هذا الحديث بعد أن قررنا المفردات، ظاهر هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء مهما جدا، بأن يحرص المرء على أنه يقوله قبل أن يدخل الخلاء، وأنه لابد أن تستعيذ بالله عز وجل من الشياطين ومن الخبائث والخبث والخبائث قبل أن تدخل إلى هذا المكان. أولا فيه لفتة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم هو الذي عصمه الله عز وجل بأن يصيبه ضرر، يصيبه شيء من الشياطين، بل أنه صلى الله عليه وسلم هو الذي مسك الشيطان وربطه في سرية المسجد وشعر ببرد اللعابي عليه، صحيح أم لا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لن يتأثر بالشياطين، ومع ذلك أراد أن يعلمنا دعاء ويعلم الأمة بأبي هو وأمي، فهو الوالد لنا بمنزلة الوالد، يعلمنا كيف يعني ندخل الخلاء وكيف نذكر قبل الخلاء وكيف نقضي الحاجة وكيف نخرج من الخلاء، ما ترك شيء إلا علمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث سلمان الفارسي عندما جاءه اليهودي قال ما ترك شيء علمه لكم رسولكم، قال نعم قد علمنا إن أراد أن يدخل الخلاء فأن لا يستنجي بيمينه وأن لا يستنجي بأقل من 3 أحجار، كما جاء في حديث سلمان، يبين بأن ما ترك الشرع شيء إلا قد بيانه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا يبيننا يعني ذكر معين أو فعل معين يفعله المرء قبل أن يدخل للخلاء وأن يذكر هذا الدعاء، مع أن النبي ليس في حاجة إليه لأنه معصوم من الشياطين، بل هو يمسك الشياطين ويقضي عليهم صلى الله عليه وسلم. هذه أيضا هذا الحديث فيه دلالة على أن الصحابة الأجلاء لم يكونوا يتركون شيئا إلا يبلغون به عليه وسلم، كانوا يراقبون النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي ما كان يعلم عنه هذا الحديث إلا أنه يصرح به، يقوله يعني يصرح به ويجهر به حتى يسمعه غيره فيبلغه لنا. فكان أنس يراقب النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم فيراقبه في كل شيء، وكما سيأتي في حديث آخر بأن أنس كان يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في قضاء الحاجة ويأتيه بالإداوة التي فيها الماء ويأتيه بالعنزة، سيأتي معنا في هذا الباب أيضا. فكان أنس رضي الله عنه وأرضاه يحكي لنا هذا الذكر الذي كان بيانه النبي صلى الله عليه وسلم، فما لم يكن يبينه إلا أن يراقبه، فكانوا الصحابة ما تركوا شيء يعني فعله النبي صلى الله عليه وسلم إلا يراقبونه حتى ينقلوه لنا. هذه أيضا الاستعاذة كما بينا الذي جاءت في هذا الحديث، سواء كنت في الكنف في يعني في المراحيض أو تذهب في الخارج، يعني إن أردت أن تقضي الحاجة في المراحيض التي في البيت أو في المغلقة في البنيان، أو كنت في الخارج ذهبت لمكان، فأيضا هذا الحديث أو هذا الذكر عام، سواء كنت في بيتك أو كنت خارج في طريق سفر مثلا واضطررت أنك تذهب إلى مكان لتقضي الحاجة أو في البر، فأيضا تقول هذا الكلام. هذا الحديث أيضا فيه مهم يعني فيه فائدة مهمة جدا، بأن الله عز وجل يبين لنا بأننا كيف يعني نعتصم بالله عز وجل من الشياطين، لأن الشياطين لا شك أنها يعني تضر بإذن الله عز وجل. فهذا فيه دلال أيضا على أن الإنسان ممكن يصاب أمر، حتى أن بعض يعني المختصين بهذه المسألة قال يعني من فوائد هذه المسألة خاصة في يعني في زماننا هذا بعد أن امتلأت الحمامات عندنا بالمية ويعني والاستغتسال وغير ذلك، ودخلت أمور السخانات كما يقال والتسخين، فقالوا أيضا قد يدخل المرء يغتسل ويعني يستخدم الماء الحار، فيمكن الماء الحار هذا أن ينزل، وهذه الأماكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحشوش محضرة يعني فيها شياطين، فينزل الماء الحار الساخن على جن من الشياطين فيؤذيه، فيؤدي إلى أن هذا الجن يقتص منك فيؤذيك، فبعضهم قال هذه من يعني من الأشياء التي قد يلتفت إليها. فكان هذا الذكر أنك عندما تريد أن تدخل تقوله حتى يكون لك عاصما لك من أن يصيبك الشيطان بضرر. وقد يحدث أن مثلا إنسان يفعل شيء فيؤذي الشيطان في المكان أو يقع عليه أو يقع على شيء أو يفعل شيء في هذا المكان. الشياطين فيه محضرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم موجودة هذه الأماكن اللي فيها القاذورات والمراحيض وغير ذلك بها شياطين أنت لا تراها لكن هي موجودة. فكان هذا من أهمية هذا الذكر أنه حافظ للمرء يعني يحرص عليه المرء بأنه عندما يدخل يحميه بإذن الله عز وجل من أن يصيبه سوء من الشياطين وغير ذلك. نعم. موضوع حضرتك كنا نسمعه يعني من قديم التنقيش بمثل نفسه. صحيح في لأنه ممكن هو هذه المراحيض فيها هم يسكنون هذه بيوت لهم فأنت لما ممكن لما تلقي هذا الماء فأنت تحرقه أو تصيبه بضرر يؤذيه فهو نتيجة الأذية هذه يؤذيك لا ممكن هاي يؤذيك هو أنت لا ترى يؤذيك هو كله بإذن الله الاستعاذة دي فأنت لما تستعيذ الله عز وجل يعني يكون حافظ لك ومانع لك بإذن الله عز وجل من أن يصيبك ضرر منهم. فهذه أيضا من المسائل يعني ينتبه إليها. طيب هذا الحديث أنس رضي الله عنه وأرضاه حديث أبو أيوب الأنصاري حديث مهم جدا وطول معنى تحتمله لأن فيه خلافات. جيد. طيب حديث أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب رضي الله عنه فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. هذا الحديث وحديث الزيالي حديث ابن عمر من أهم الحديث في مسألة استقبال واستدبار القبلة قضاء الحاجة. وهذا الحديث فيه أقوال كثيرة وهو يعني فيه فوائد علمية مهمة يعني ساعات أحيانا تكون الأقوال كثيرة ولكن ليس الحكم ممكن نقوله وننتهي بس هذا ليس العلم. العلم أنك تعلم الأقوال وكل دليل كل قول وكيف الرد عليه لأن هنا في بعض المسائل الأصولية وبعض المسائل في الترجيح مهمة جدا فلابد أن تنتبهوا لها حتى تعلموا لماذا يعني هذا يرجح ولماذا هذا يستدل وكيف ترد عليه. الاستفادة ليست في معرفة الحكم فقط. نعم معرفة الحكم هذا أمر لكن بالنسبة لطالب العلم هو يستفيد من تعدد الأقوال والردود ليعلم كيف الترجيح والاستنباط عند أهل العلم. أولا نترجم لهذا الصحابي الجليل صحابي أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه هو أبو أيوب خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي النجاري قال شاهد بدرا رضي الله عنه وأرضاه والمشاهد كلها وقالوا أحد السبعين الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بالعقب الثاني هو أنصاري يعني من المدينة رضي الله عنه وأرضاه وهو له منقبة عظيمة من أهم المناقب بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل المدينة نزل في دار أبي أيوب الأنصاري جلس عند أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه شهرا كاملا وأبو أيوب الأنصاري كان له بيت من طابقين يعني من أسفل وأعلى فعندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسكن معه كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول ليلة كان في الطابق الذي هو في الأرض وكان أيوب وامرأته أو زوجته وكانت أمه أيضا زوجته أم أيوب تكن أيضا بأم أيوب وقيل أن هذا من يعني من الصحابة الذين كنيت زوجته مثل كنيته لأن ليست كل الزوجات تكون بنفس كنية الأزواج لكن هذه أم أيوب أيضا. المهم عندما جاء الليل وأراد أن ينام فقال لامرأته قال كيف ننام ونحن فوق النبي تحتنا كيف نسير وفوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا لا فما استطاعوا أن يناموا في هذه الليلة قالوا لا يمكن أن ننام والنبي تحت ونحن فوق هذا ليس فيه توقير للنبي صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف كان الصحابة يتعاملون مع النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ما ناموا ليلتهم ثم نزل للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أنت أعلى ونحن في الأسفل أنت في الأعلى ونحن لا يمكن أن يكون فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا أرفق بي ولمن يأتيني هذا أرفق بي لمن يأتيني لأن النبي كان يأتيه زوار كثر فكانوا يأتيه ناس يزورونه فكان يريد أن يكون في المدخل الأرضي حتى يسهل الخروج والدخول ولا يعني يخرج ويدخل في الأعلى على الزوجة وعلى المرء فقال هذا أرفق فيه قال يا رسول الله لا يمكن أن ننام ونحن فوق وأنت تحت لابد أن تصعد إلى أعلى. فلم يستطع هذا الصحابي الجليل بأن فقط أن يكون فوق النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حبهم وتوقيرهم وتعظيم لهذا النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس فوق. قال أيضا من مناقبه رضي الله عنه وارضاه عندما حدثت الإفك، فجاءت أم أيوب لأبي أيوب تقول له: ألا تسمع بما يقول الناس، يعني أو لم تسمع بما يتحدث به الناس؟ وأخبرته، فقال رضي الله عنه وارضاه: ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. فنزل فيه قول الله عز وجل: ولو إذ سمعتموه، إلى أن قالوا، أن جاءت الآيات موافقة لقول أبي أيوب: سبحانك هذا بهتان عظيم. فهذه أيضا من مناقب أبي أيوب رضي الله عنه وارضاه. ثم كان أبو أيوب لم يترك يعني غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا غزاها، وكان إلى أن قتل سبحانه رضي الله عنه وأرضاه في كما سنبين. وأبو أيوب له يعني واقعة مشهورة جدا في قتال الروم، بأنه كان في مع المسلمين في الغزوة، فتقدم رجل يخترق الصفوف في الروم، هم والصحابة أو المسلمين يعني منتظرين، فتقدم رجل يخترق الصفوف، فقالوا قال المسلمين على هذا الرجل: لقد ألقى بنفسه في التهلكة، على أنه دخل في وسط الجيش. فقال أبو أيوب: لقد أنزلتموها في غير ما أنزلها الله عز وجل، وغير ما كنا ننزلها، بل هي جاءت فينا نحن الأنصار عندما يعني كنا نجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما يعني على الأمر وفتحت مكة وانتشر الإسلام، رجعنا إلى أن نزرع في بساتيننا، ورجع إخواننا المهاجرين لتجارتهم، فأنزل الله عز وجل فينا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني لا ترجعوا إلى الدنيا مرة أخرى فتكونوا وقعتوا في التهلكة. فقال: فنزلت فينا معشر الأنصار عندما تركنا الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم وانشغلنا بزرعنا، فأنتم أنزلتموها في غير ما أنزلتم. أن هذا الرجل الذي دخل، وهذه طبعا بعض أهل العلم يستدلون بهذه الواقعة على مسألة اللي هو التفجير، اللي هو أن يفجر يعني في العمليات اللي هي التفجيرية وغير ذلك، على أنه هذه يعني هذه من العمليات التي أو الذي فعلها. فقالوا له المسلمين: لقد ألقى بأيدي للتهلكة. وهذا الكلام طبعا ليس مبحثنا، ولكن فيه نظر، لأن أولا هذا الذي فعله الرجل كان يفعله كثير من الصحابة. كان ابن زبير رضي الله عنه وارضاه، كان الزبير رضي الله عنه وارضاه يدخل في الجيش في الصف، فيدخل إلى منتهى يقاتل من يجد، ثم يعني يلف من الخلف ويرجع إلى جيش المسلمين ويدخل يدور وهكذا. كان من شجاعة الصحابة رضوان الله عليهم. وكان علي رضي الله عنه وارضاه يدخل أيضا فيقتحم ويرجع مرة أخرى. فهذه ليس فيها موت محقق كما في مسألة التفجير، لكن هذه فيها يعني إقدام وشجاعة، كما فعل البراء ابن عازم عندما في حادثة الحديقة عندما رموه بالمنجنيق، فنزل عليه على القوم فقتل منهم ما قتل، وفتح الباب، فكان في حديثة في مسيلمة، قتال مسيلمة، ففتح. فهذه شجاعة وإقدام من الصحابة رضوان الله عليهم ومن المسلمين. فهذا كانت من الحوادث التي شجر فيها أبي أيوب. ثم كان آخر عهد أبي أيوب كان في القتال على أسوار القسطنطينية، وكان يعني يرى من الذين يروا بأنه لا عذر له في ترك الجهاد، لأنه قال الله عز وجل: انفروا خفافا وثقالا، فقال: فلا أجدني إلا خفيفا أو ثقيلا. حتى أنه كان بلغ في 70 أو في 80 وكان يقاتل في سبيل الله، وكان مما يرى. وهذه الآية أيضا المقداد بن الأسود وأبو طلحة كانوا يتأولون هذه الآية: انفروا خفافا وثقالا، فكلما كان بهم قوة كانوا يخرجون، حتى لو كانوا يحملون فيخرجون مع الجيش. في آخر أيامه كان قرب أسوار القسطنطينية وشعر بدنو الأجل، فقال: إن مت فقربوني إلى آخر شبر عند العدو، ثم أدفنوني ووسعوا من قبري، ثم جعلوا الخيل تسير عليه والآلات حتى لا يعلم بقبر أبي أيوب. لأن كان هذا الزمن الصحابي له شأن وقدر عند الناس، كانوا عندما يعلمون بأن في القوم صحابي جليل، هذا كان آخر زمن الصحابة، فكانوا يعلون من قدر. حتى أنه يوم ما مات ودفن جاء الروم قالوا: لقد حدث عندكم شيء عظيم أمس، يعني يسألونهم، قالوا: لقد قتل صحابي جليل هو أبو أيوب الأنصاري. حتى أنهم أرادوا أن يعلموا قبره، يعني يعظمون القبر، ولكن وقيل أنهم فعلوا ذلك، ولكن هو رضي الله عنه قال: يعني وسعوا القبر وأهيلوا علي التراب، ثم جعلوا الخيل تسير عليه حتى لا يعلم قبر الصحابي، لأنه كان يخشى كما كانوا يعظمون الصحابة بعد ذلك. ويعني فيه طبعا ما فيه من أمور العقيدة ليس مبحثنا الآن. هذه ترجمة عن هذا الصحابي الجليل الذي يعني دفن على أسوار القسطنطينية، ثم فتحت بعد ذلك القسطنطينية رضي الله عنه وعن الصحابة جميعا. هذا الحديث العظيم، حديث أيوب الأنصاري، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة. الغائط هنا الأصل بأن الغائط في اللغة هو المكان الرخو أو المكان المتسع من الأرض اللي فيه طمأنينة، هذا هو الغائط. هذا ثم استعمل، أصبح الآن هذه حقيقة لغوية، استعملت في حقيقة عرفية، استبدل أو عرف بأن الغائط هو المكان الذي يقضى فيه الحاجة، وأيضا الغائط هو الشيء الذي يخرج من الإنسان، يعني استعمل بعد ذلك لأن الأصل هو أو المتسع من الأرض اللي فيه طمأنينة ورخوة، ثم استعمل بعد ذلك من هذا المكان لأنه هو رخو ولين فسهل أن يقضى فيه الحاجة لا ترتد على الرجل، فاستعمل هذه الأماكن اللينة التي تسمى كانت الغائط، استعمل في قضاء الحاجة، فعرف بعد ذلك عرفا بأن هذا من قضاء الحاجة، وعرف أيضا بأن الذي يخرج من الإنسان لأنه لا يذهب إلى هذا الشيء الخارج إلا كان به عن الخارج من الإنسان على أنه باسم الغائط لأنه كان في هذا المكان يسمى الغائط، فأصبحت الآن حقيقة لغوية، أصبحت حقيقة عرفية، الأصل أنها حقيقة لغوية ثم تحولت لحقيقة عرفية، سواء في المكان الذي يقضى فيه سمي الغائط أو في الخارج من الإنسان سمي أيضا الغائط، ولكن الخارج من دبر الإنسان ليس من قبل الإنسان، البول هذا الذي يخرج من القبل والذي الخارج فقط من الدبل هو الذي سمي بالغائط. هذا الحديث فيه يعني مسألة أساسية مهمة جدا سنتكلم عنها، وأن هذا الحديث فيه منع استقبال أو استدبار القبلة أثناء قضاء الحاجة. هذا الأصل في الحديث أنه قال أن إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا وغربوا. أولا هذا الأصل في الحديث المقصود فيه بأن من أراد أن يقضي حاجته لا يستقبل القبلة ولا يستدبر القبلة بل شرقوا وغربوا. الشرق وغرب نبين هذا الحديث نزل في أهل المدينة، أو يعني لأن النبي كان يتكلم عن المدينة، فالمدينة أهل المدينة كانوا الكعبة بالنسبة لهم شمالا وبيت المقدس جنوبا، وأراد أن يستدبر أو يستقبل الكعبة أو يعني ينحرف فكان إما أن يأتي شرقا أو غربا، لذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم شرقوا وغربوا، هذا في من كانت القبلة استدبارا واستقبالا شمالا وجنوبا، هذا من كان في المدينة وعلى خط المدينة. أما من كان في غير ذلك فتفرق، يعني إذا كانت القبلة عنده في الشرق والاستدبار في الغرب فهو عليه أن يكون شمالا أو جنوبا، ذلك المسألة هنا حسب الاتجاه، هذا الاتجاه كان لأهل المدينة. الكعبة في الجنوب والبيت المقدس في الشمال كان. فمؤمن يشرق ويغرب يسلم. فهنا الحديث هذا جاء ليبين بأن هذا الحديث مانع من استقبال واستقبال القبلة، فمنع من استدبار القبلة، فمن أراد أن يقضي حاجته أو أراد أن يعني يصنع كما عندنا الآن اللي هو يبني مرحاض أو يبني حمام أو يبني مكان الذي يقضي فيه الحاجة ألا يستقبل ولا يستدبر ولكن يشرق ويغرب. هنا هذه المسألة سنتكلم عنها الآن، مسألة استقبال واستدبار القبلة بالبول والغائط. هنا اختلف في أهل العلم، هل طبعا هذا الحديث سنجمعه مع حديث ابن عمر، ابن عمر يعني سنبين أنه ارتقى على بيت حفصة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبرا الكعبة مستقبلا بيت المقدس. انتبهوا بقى معي لأن الآن في خلاف سيظهر. حديث أبو أيوب الأنصاري قال إذا أتيتم الغائط لا تستقبلوا ولا تستدبروا. حديث الذي سيلينا حديث ابن عمر الذي معنا الآن قال سيلي بالشرح قال ارتقيت فوق بيت حفصة فرأيت النبي يقضي حاجاته فوق لبنتين مستدبرا الكعب. فالآن أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة، في مسألة استقبال واستدبار الكعبة بالبول والغائط. المسألة على 7 أو 8 أقوال، ولكن سنلخص الأقوال المهمة واستدلالات، ويعني الصبر الصبر لأن المسألة فيها ما فيها، المسألة شائكة عند أهل العلم وفيها أدلة والرد عليهم وتحتاج إلى وقت وتحتاج قبلها إلى صبر. نقول المذاهب أولا، المذهب الأول بتحريم وعدم جواز استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط، وهذا المذهب هو قول سفيان الثوري وقول أبو أيوب الأنصاري، طبعا أولا الصحابي أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه الذي روى هذا الحديث، وقول سفيان الثوري وأبو ثور وقول ورواية عن أحمد وقول أبو حنيفة وقول ابن تيمية وقول ابن تلميذ وابن القيم وقول ابن حزم. فطاحل المسألة ليست بلهين، قول قوي، قول هؤلاء الذين تكلمنا عنهم فطاحل أهل العلم وعلماء أجلاء وقبلهم الصحابي الجليل، قالوا النهي جاء من حديث أبي أيوب الذي رواه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال أو استدبار القبلة ببول أو غائط، سواء كان هذا في الصحراء أو في البنيان. على العموم سواء كان هذا الإنسان يقضي حاجته في الصحراء في المكان الخالي أو حتى في البنيان الذي، لأن أبو أيوب قال في الحديث كما سنبين، قال قدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. فبين هذا بأن أيضا هذا النهي فين؟ في المراحيض التي بنيت، يعني في البنيان. فقال فكنا نستغفر، ننحرف ونستغفر لنواجه مراحيض، وسنبين هذا الحديث. هذا القول الأول، قول عدم الجواز سواء بنيانا أو صحاري استقبالا واستدبارا. القول الثاني وسنبين بالأدلة، الجواز مطلقا، الجواز بجواز استقبال بيت الكعبة، استقبال الكعبة أو استدبارها ببول أو غائط الصحراء وفي البنيان. والدليل قالوا نعم حديث أبو أيوب هذا الذي معكم، ولكن عندنا حديث آخر، عندنا عند الترمذي حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقبض بعام يقضي حاجته مستقبلا الكعبة. قال نهانا أولا في الحديث، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل أو نستدبر الكعبة، ثم رأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. هذا حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه. فقالوا هذا الحديث ناسخ لحديث أبي أيوب الأنصاري، فالجواز مطلقا سواء باستقبال أو الاستدبار. وأيضا هذا الحديث حسنه الترمذي، وطبعا تكلم فيه بعض أهل العلم، ولكن البخاري أتى به في التعليق، علقه وصححه في التعليق تعليقا على ما أذكر. وأيضا استدلوا بحديث آخر عن عائشة، قالوا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أو أبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بأن الناس أو يعني بعض الناس يعني يمتنعون عن استدبار أو استقبال الكعبة والغائط، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما وقد فعلوا فحولوا مقعدتي إلى الكعبة. وهذا الحديث الحقيقة أنه ضعيف، ولكن هم استدلوا بهذا الحديث أيضا، ولكن الحديث الأول حديث جابر حديث حسنه أهل العلم، فقالوا نستدل بحديث جابر وهذا الحديث بأنه على الجواز مطلقا. وأيضا يستأنسون بحديث ابن عمر الذي معنا في الصحيحين بأن ابن عمر ارتقى على بيت حفصة رضي الله عنها فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبرا الكعبة، فقالوا هذا الحديث الذي معنا حديث جابر ثم الحديث الأخرى تدل على نسخ هذا الكلام والجواز. ورد عليهم حتى يعني نوجز في الوقت، رد على هؤلاء القول بأن إثبات النسخ ضعيف، لا يحق لكم أو لا يمكن لكم أن تقولوا بالجواز مطلقا، إثبات أن النسخ هنا ضعيف أننا لابد أن نعلم التاريخ والتاريخ لم يثبت. فمسألة أنك تثبت بأن المسألة منسوخة من التحريم إلى الجواز هذه تحتاج إلى أن تنسخها، ولا نسير إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع. فاهمين دي ولا لا؟ يعني لا نقول بالنسخ إلا إذا لم يمكننا أن نجمع بين هذه الأحاديث، ونحن كما سنبين في أقوال أخرى جمعوا. فأنتم قولكم بالنسخ كأنكم أسقطتم حديث أبو أيوب الأنصاري، ولأن أبو أيوب ذهب إلى الشام يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ذهبنا إلى الشام، فبين بأن مذهب أبو أيوب إلى أن وصل إلى الشام بعد موت النبي هو عدم استقبال واستدبار، فهذا مذهب. فلو كان وصل إلى أبو أيوب النسخ لكان لعلم، بل قال نستغفر وورد. فقالوا إذن مسألة النسخ هذه لا نصير إليها، يعني النسخ ترجيح، تفهمين معنا؟ الترجيح لا يكون إلا بعد تعذر الجمع. يعني إيش النسخ؟ إنك هتسقط حديث تقول ده خلاص انتهى نسخ وتعمل بحديث آخر، هذا لا نقول به إلا نستطع أن نجمع الأدلة، نقول بالأدلة كلها. هذا القول الثاني. القول الثالث قول قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم لا ننسخ من آيات أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. نعم الناس قبلت في القرآن برضه. طيب احنا ما قلناش شيء، قلنا الناس احنا يعني احنا في نسخ يعني لا ما نقصد النسخ ما انا عارف انهم فاهمين الايه، لكن اقصد كلامي ليش لا نصير للنسخ الا عند الجمع؟ ما هو هي دي اللي هسأل حضرتك عليها. طب ايش الفرق بين النسخ والجمع؟ ده اللي انا اقصده، الجمع ان ناتي بالاحاديث كلها التي فيها شبه التعارض فنعكس كل حديث ونعمل به في مكانه، وبالتالي لا نسقط احد الاحاديث. الناس هتضطر انك تسقط حديث وتعمل بحديث. والاصل عندنا قاعده اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهم. فان استطعت ان تجمع لان هذه سنن تجمعها جميعا وتعمل بها اولى من انك تسقط احد السنن، الا ان عجزت توحد المبادئ منه، الا ان عجزت انك تجمع فتصير الى النسخ، والنسخ عزيز انك لابد حتى تثبت النسخ تثبت التاريخ. يعني لازم اسلك طريق الجامع اولا، فان لم تستطع فتذهب للترجيح. احد اساليب الترجيح هو النسخ، احد، لان في هناك ترجيحات اخرى. والنسخ لابد يعني ليس بالهين، لان النسخ لابد ان تثبت التاريخ، تقول كيف تعلم ان هذا الحديث قبل هذا فتنسخ. لابد من التاريخ ياتيك او دلاله على ان هذا كان قبل هذا، الدلاله صريحه، مثلا من جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زياره القبور الان فزوروها، فبين بان الحديث الذي كان فيه النهي اولا، ثم لما قال فزوروها ان النبي صرح في الحديث هذا، قال كنت نهيتكم فزهروها فزوروها، لكن لما ياتيك تصريح وقعت في اشكاليه. قول احد ايش؟ قول الثاني قول مين؟ قول من؟ لا أقول إيش هو؟ قول الثاني قول من؟ قول الثاني قول من؟ قول عروة طبعاً، قول عروة بن الزبير، قول ربيعة الرأي. من ربيعة الرأي؟ شيخ مالك، شيخ المدينة في زمانه، وداود الظاهري أيضاً قال بذلك هذا الرأي. ما يقال عن حديث جابر؟ إيش؟ حديث جابر. هم اللي استأنسوا حديث جابر. أعرف كيف يرد عليه. من؟ حديث جابر كيف نرد عليه؟ لا من هنرد، بس خلينا في الرد. أنا هجيب كل مذهب الآن أوت، وقلت لأن هم راحوا ناحية الجواز مطلقا، وردنا عليهم أن هم قالوا بالنسخ. المذهب الثالث قالوا لا يجوز الاستقبال لا في البنيان ولا في الصحاري، لكن يجوز الاستدبار. يعني جعلوا الاستدبار فقط اللي يجوز. وهذا قول عند الأحناف وهو ضعيف، لأن هو الذين قالوا بالاستدبار هم أخذوا حديث ابن عمر الذي معنا بأن رأى ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم يستدبر، فقالوا هذا نعممه سواء بنيان أو صحاري. وهذا أضعف الأقوال، لأن حديث أبي أيوب يرد عليه، فيه نهي عن مسألة الاستدبار في غير البنيان. فهذا القول الثالث. القول الرابع، وهذا قول الجمهور بمعنى قول مالك والشافعي ورواية عن أحمد، قالوا يحرم الاستقبال والاستدبار في الصحراء ويجوز، بعضهم قال مع الكراهة وبعضهم قال مع الخلاف الأولى، الاستقبال والاستدبار في البنيان. يعني فرقوا بين الصحراء والبنيان، فقالوا في الصحراء يحرم وفي البنيان يجوز. وقالوا نحن سرنا على هذا المذهب أو هذا القول، لأن هذا القول عندهم أعدل الأقوال، لأننا جمعنا بين الأدلة كلها. أولا عندنا أدلة، قلنا حديث أبي أيوب الأنصاري الذي نهى فيه يقصد به النهي في الصحراء. ولما جاء حديث أبو ابن عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم على ابنتين فوق بيت حفصة لما ارتقى يقضي حاجاته مستدبرا الكعبة، فقلنا هذا في البنيان. فجاء الحديث بجواز الاستدبار، قلنا لهم أين الاستقبال؟ قالوا معنى حديث جابر الذي قلناه مع أصحاب القول الثاني بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا القبلة، وحديث أيضا الآخر لابن عمر فعل لابن عمر، ابن عمر كان في سفر ومعه أحد أصحابه، فعندما أراد أن يقضي حاجته وضع الرحلة وفي استقبال الكعبة، ثم جاء بجانب الرحل ويقضي حاجته، فجاءه الرجل صحابه قال يا ابن عمر ماذا تفعل؟ ألم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ قال يا أخي إنما نهى في الصحراء ولم ينهى عن في عدم أخذ الساتر. فبين ابن عمر بأن ابن عمر فهم بأن النهي الذي في حديث أبي أيوب الأنصاري هو ينهى عن الصحراء، وأما في البنيان لما رآه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه من حديث جابر، وهو من فهمه رضي الله عنه وارضاه بأنه رأى بأن الاستقبال يكون في البنيان ولا يكون في الصحراء. فجاء معنا حديث ابن عمر فعل ابن عمر، وحديث ابن عمر الذي معنا في الباب بالاستدبار، وحديث جابر قلنا هذا استدبار واستقبال في البنيان. عملنا بهذه الأحاديث الثلاثة، وعملنا أيضا بحديث أبي أيوب جعلناه مخصص فقط في الصحراء، وهذه الأحاديث هي في البنيان. وبذلك نقول نحن حظ الناس بالأدلة، لأننا جمعنا الأدلة كلها، عملنا بحديث أبي أيوب في بابه، وأخذنا بالحديث الأخرى وعملناها في الباب. طب اخلص الاقوال بعد كده اشكله لسه الدنيا تقيله جايه معانا مثلا. فانا هذا القول طب قول ما هو اصلا الحديث هو يوم نفسه فيه ان هو كان بيخش البنيان وكان بيصبر الصبر وكان بيستغفر. طيب ما هذا قالوا هذا ما احنا هنرد انت ليش بقى بتنكر؟ ما احنا قلنا هنرد ما انت انا قلت الان اصحاب هذا القول الان جمعوا الاحاديث كلها وردوا ان اردت ان اتي بها. هم قالوا طب هتفعلوا هذا فهم ابن عمر وهذا فهم ابو ايوب، ابو ايوب يرى هذا فهمه وهذا فهم عمر. نقول قالوا بان فهم ابو ايوب يجعلنا لا نعمل بباقي الاحاديث. فهم ابو ايوب الحديث الذي رواه جعل المساله فهمه هو جعل الحديث فقط الذي رواه هو الذي يعمل به، وفهم ابن عمر جمع بين الاحاديث. ونقول اذا تعارض فهم ابو ايوب الذي عمل بحديث واحد واهمل باقي الاحاديث يقدم فهم ابن عمر الذي فهم فهم ابو ايوب ولكن زياده عن فهم ابو ايوب جمع بين الاحاديث الاخرى فخصص بها هذا الفهم. فلذلك هيرجع للقاعده ان ابن عمر فهم الاحاديث كلها وجمع بينها، اما ايوب أبو أيوب الأنصاري فهم فيهم حديثه فقط ولم يعمل بباقي الأحاديث. هذا ردا عليهم. هذا القول الرابع. القول الخامس هذا القول مهم جدا في مسألة في لفتة أصولية جميلة. قالوا الكراهة كراهة الاستدبار والاستقبال بنيانا وسحارا. كراهة استقبال واستدبار الكعبة في البنيان والصحاري، وهذا على الكراهة عموما وليس على التحريم. قلنا لهم طب من أين أتيتم الكراهة؟ قالوا نحن الذين معنا القاعدة الأصولية وأنتم تعلمون ما هي القاعدة الأصولية. إذا جاء النهي من النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم ثم جاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم ففعله يصرف النهي من التحريم إلى الكراهة. هذه قاعدة نحن نعمل بها وأنتم تعملون بها. إذا جاءك نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب واقفا ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم واقفا، فقال أهل العلم فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يصرف النهي من التحريم إلى الكراهة، لأنه لما فعل ذلك بين أن ليس مقصود تحريم وليس مقصود كراهة. فقالوا كذلك جاء النهي من حديث أبي أيوب الأنصاري ثم جاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر، فقلنا صرفنا النهي من الكراهة إلى التحريم من التحريم إلى الكراهة. لذلك نحن نقول بالكراهة. فما رأيكم في هذا القول؟ نقبله أم لا نقبله يا إمام؟ هذه فيها دقة أصولية ولازم أنا ليش وقفت على هذا تحديدا عشان فيها يعني جزء أصولي مهم. نعم. عندنا أبو أيوب الأنصاري نفسه في الحديث نفسه قال إن هم كانوا بيستكبروا كبر ويستغفروا الله. طب إيش فيه؟ لا مش عبقرة. الاستغفار مش هيكون معاه حاجة. بعدت عن المسألة، المسألة أصولية. قالوا جاء النهي من الرسالة ثم جاء الفعل، ونحن منحن في قاعدة أصولية معكم إذا جاء نهي من غير فعل يبقى تحريم، إذا جاء فعل النبي صرف التحريم للكراهة. وأنا جبت لك مثال الشرب ودي قاعدة أصولية صحيح؟ قال إن في قرينة دلت إن ذلك تحريم. لذلك إحنا نقول بالكراهة على إن هذا مطابق للأصول التي نحن ندرسها. ما دام جاء نهي ثم جاء النبي فعل بعدما نهى يبقى المقصود ليس تحريما ولكن كراهة، فيكون على الكراهة بنيانا وصحاري. ممكن شيخ نحن ممكن نجمع ما تنصرش التحريم للكراهة، يعني إذا كان في كان في إمكانية للجامعة فده أولى ولا بس التحريم مش بعدت عن المسألة التي أريدها. ما أنا عارف أن الجامعة أولى، لكن أنا عايز رد على مسألة الكراهة صرف النهي من التحريم للكراهة. لماذا لا نقول به أصوليا؟ كنا نقول به ونقول هذا أعدل الأقوال، لكن هو ليس بأعدل الأقوال، لكن أنا أريد الرد مش هتأتوا به. هو أنا أقول لك متى نقول بأن النهي يصرف من التحريم إلى الكراهة؟ إذا كان النهي له صفة واحدة فقط، فلما جاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل هذه الصفة فانصرف النهي من التحريم إلى الكراهة. نهى عن الشرب واقفا، النهي عن صفة واحدة من الوقوف، فلما وقف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا هذا النهي من التحريم إلى الكراهة. الذي معنى هنا النهي عن إيش؟ النهي عن أكثر من صفة، نهي عن استقبال واستدبار وبنيان وصحاري صحيح؟ جاء فعل النبي بحالة واحدة وهو استدبار الكعبة في البنيان، فقلنا هذا النهي عن صفة من عدة صفات فلا يقوى على أن يصرفه من التحريم إلى الكراهة، لكن يقوى على صرف الصفة دي فقط إن أردتم من التحريم إلى الكراهة. لذلك أصحاب القول الرابع قالوا من كان في البنيان يصرف إما على الكراهة أو خلاف الأولى. معايا ولا راحت؟ راحت انا متاكد. الحاجة امينه هيضربوا الكرسي. هي صعبه ما عايش بس لازم تكون معانا فتره. لا لا بس هي معكم. انا والله بفكر في حد دي فعل ابن عمر. هي ابن عمر متى يصرف النهي من التحريم من الكراهه؟ اذا كان النهي عن صفه واحده فجاء فعل النبي لهذه الصفه، او صفتين بس جاء فعل الصفتين، لكن هنا النهي جاء عن اكثر من حاله. نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستقبال واستدبار، استقبال اولا واستدبار وبنيان وصحار، ثم جاء فعله فقط في حاله واحده ان هو لما ارتقى ابن عمر راه في البنيان مستدبر الكعبه. فنقول بان هذا الفعل الذي هو مستدبر الكعبه لك ان تقول به ان هذا على الكراهه. إنك إذا أردت أن يكون على الكراهة لأن هذا الذي فعله النبي، أما باقي الحالات فليس لك، تظل على التحريم كما هي. لذلك لم نقل بهذا الرأي مع أن أصوليا المفترض بأن إذا جاء التحريم ثم جاء الفعل نصرف الفعل من التحريم إلى الكراهة. لذلك أنا قلت المسألة ليست في معرفة الحكم الشرعي، الحكم الشرعي ممكن أقوله ونخلص، لكن الكلام هنا لمعرفة الأقوال وتعريف واستدلال أهل العلم حتى تنضبط متى تصرف النهي للتحريم ومتى لا تصرفه. هذه المسألة دي مهمة جدا. هل تكون رسول فخذوه من هلق عنه من تأكل؟ نعم. ما هو إذا جاء النهي ثم جاء فعل النبي، يعني النبي نهى عن شيء ثم جاء، ما هو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب وقفه، قال لا تشرب، قال جاء للرجل قال أتريد أن يشرب معك الهر؟ قال لا، قال يشرب معك من هو أشد منه الشيطان، فنهاه عن الشرب وقفه. ثم جاء في حديث آخر بأن النبي شرب من شنن معلقة، كانت شنن إربة معلقة، وقف وشرب منها. فكيف نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب واقفا ثم شربا؟ فقال اهل العلم هذا يدل على ان النهي ليس على التحريم، على الكراهه لما فعل ذلك. هذه المقصود، هذا القول الخامس. القول السادس هو، يعني خلصنا الخامس احنا. القول السادس هو ضعيف جدا، هو لابن سيرين. ابن سيرين رحمه الله عليه الكراهة هو القول هذا العجيب بقى، ان هذا القول قول من من من من عالم من اجل العلماء في الاصول، وهو من ابن دقيق العين. هذا قول ابن دقيق العين ذكره في الاحكام لانه نعم قال القول استقبال واستدبار الكعبة، قال يكره لحديث ابن عمر، يعني جعل حديث ابن عمر صارف من التحريم إلى الكراهة فصرف هذا النهي. هذا قول ابن دقيق العيد. السحارة والبنيان دقيق العيد. لا أنا آسف، هذا ليس القول دقيق العيد، قول الهيئة معنى دقيق العيد. القول هذا ما يحضرني الآن، لا أجيك مني القول. لا لا، قول الدقيق العيد اللي هيأتي من قول القبيل، هذا ما يقع فيها ابن دقيق العيد. ابن دقيق العيد قال جواز الاستدبار في البنيان. دقيق العيد هذا القول الخامس ولا السادس؟ السادس. هذا القول الذي قاله قول قوي جدا، وهو يعني قد يكون أقرب للصحة، إن لم نقل بقول الجمهور كما سنقول، إنه قال يجوز الاستدبار في البنيان فقط، والاستقبال في البنيان لا يجوز، وفي الصحاري لا يجوز. هو ايش فعل؟ اخذ حديث ابن عمر لانه في الصحيحين، وخصص به وجعل الباقي على النهي. وهذا طبعا شغل اصولي، بمعنى انه هذا الدقيق العيد قال هو اثبت، لان هو تكلم في حديث جابر لم يثبته، حديث جابر اختلف فيه بعض اهل العلم لم يثبته، فاخذ حديث ابن عمر في الصحيحين وقال هذا الذي يرقى لمخالفه حديث ابي ايوب، للاثنين في الصحيحين ابي ايوب هذا وحديث ابن عمر، فقالوا هذا اعلى سندا واعلى صحه، فجعلنا حديث ابي ايوب في كل الحالات الا في الحاله التي راها فيها ابن عمر رضي الله عنه. هذا قول ابن دقيق العيد، هذا القول هو قول قوي، قول قوي جدا، ونقول به لم نكن نقل بقول بحديث جابر وبفعل ابن عمر. وزي قول الجمهور، بس الجمهور يعني وسعوه سنة، الجمهور مش سنة، الجمهور أضافوا الاستقبال والاستدبار، فأتوا بحديث جابر وبفعل ابن عمر. أما هو ابن دقيق العيد أخذ بحديث ابن عمر فقط ولم يقل بحديث جابر. الاستقبال على الاستدبار مع في البنيان. نعم، هو من ذلك، هو وقف عند هذا القول الأخير. قال ابن سيرين، ابن سيرين يرى في رواية كانت ضعيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا ولا تسدروا القبلتين، فجعل بأن المسألة على البيت المقدس والكعبة، يعني ف يعني بس حضرتك بعد اسمعك أول حاجة، يعني هل الموضوع ده مفيش فيه مشقة على العوام؟ يعني النهارده الأمية أو اللي لا يستطيع، إن المسألة دي فيها شق فني، أنا بتكلم دلوقتي، أو فيها شق هندسي، فيها فيها في ناس بتعرف البوصله اتجاه القبله وفي ناس ماشيه كده. فين حضرتك في البنيان؟ حضرتك قعدت اي سباك في البيت عندك؟ حافظ يقول لك القبله كده وهو حاطط لك القاعده كده. لو اسمه موريس والله قول له انت شوف القبله عندك في البيت ازاي حضرتك قول له. يعني دي مساله اصبحت عرفا عند اي احد، يعني اصحاب المهنه عارفين جدا في المساله هذه عند البنيان لما يجي يحط الحمام يعني يوزعه يقول لك بالضبط القبله كده، يبقى ما عندكش غير كده او كده بالضبط هكذا. اما بقى نعم يعني اسف مساله من اصبحت يعني بصرف النظر عن الاقوال احنا الاقوال اللي نسردها يعني زي ما قال الدكتور يعني انا يعني مثلا ساكن في عماره اللي بنينا مسيحيين هيفعلوها اي يعزل يا دكتور. لا انت عارف مش قبله عندك في البيت الان مش بتصلي؟ طب انت عندك اللي ايش هو؟ ما هو في اتجاه القبله ولا في اتجاه القبله؟ هتجد هو نفسه عامله غير القبله. هم عارفين الكلام ده حتى غير المسلمين عارفين. بيبقوا عارفين اصل هو هيسكن عنده مسلم دي مساله يعني مسلمين كتيره في بلدنا هنا لكن ممكن تروح لبلد طبعا بره في عند الاجانب مش هيبقى فاهم حاجه. انا اسف يعني انا بس عشان افهمها اتجاه القبله يعني لما اجي اصلي كده ما يكونش الحمام كده. انا اسف وانت في مكان القاعده نفسها والانسان جالس ما يكونش مستقبل القبله او مستدبرها، يعني ما يكونش هو جالس في اتجاه القبله او عكس اتجاه القبله او عكس اتجاه القبله يشرق او يغرب او حسب يعني شاء الله شماله يعني عديت هنا وانا قاعد مش اتجاه القبله لا اتجاه ولا العكس ولا العكس لا تكون في خلفك مستقيمه ولا تكون امامك يعني ما تبقاش القبله في ظهرك كمان. ما هو ده الاستدبار على طبعا كما يعني بينا خلاص هتبين الراجح بان هو في البنيان طبيعي الاشد الاستقبال لا في البنيان خلاص احنا تكلمنا مع الراجح ان ما يهم بس حضرتك بتقول هذه معروفه في مصر هي معروفه الناس تاخد بالها منها بس على الراجح حتى هي غير مؤثره الان في البنيان يعني في البنيان ما هيش لا على من سنرجحه نحن لان طبعا انا بينت لك الاقوال في القول الاولاني قالوا لا يجوز لكن اذا قلنا في البنيان خلاص ان هو هم قالوا يعني عشان بس ما ممكن اكتب بالكلام لان هو ضاعوا الاقوال بس انا باين لك يعني عشان بس احنا انا وصلنا للقول السادس خلاص خلاص ما هو يكفي السادس لان بعد كده يعني هو هم دول اعظم يعني اشد الاقوال. احنا الان رددنا على القول الثاني اللي في النسخ ورددنا على وبينا قول دقيق العيد الخلاف كله ما بين القول الاول اللي هم التحريم مطلقا وقول الجمهور الذين قالوا بحديث جابر اللي هو الاستدبار. نقول بان الان احنا رددنا هو من ضمن الاعتراضات اللي اعترضها اصحاب القول الاول وقد يكون وجيها قالوا الحديث ابن ايوب محكم بمعنى في الصحيحين وفيه نهي وعندنا حديث ابن عمر حديث واقعه حال يحكي يعني ابن عمر ارتقى فوق بيت حفصه فراى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعيش يقضي حاجته فحديثنا او حديثنا قول وحديث ابن عمر فعل واصوليا اذا تعارض القول مع الفعل نقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الفعل هذا اول شيء هذا اصحاب القول الاول بيقولوا ذلك. الثانيه ابن عمر صعد مصادفه ولم يتقصد ان يصعد ليرى النبي صلى الله عليه وسلم صعد مصادفه فراى النبي صلى الله عليه وسلم فحكم راى فلو كان ابن عمر لم يصعد وهذا حكم شرعي فكيف كان سيصل لنا فلو كان هذا مقصد النبي صلى الله عليه وسلم لبينه لنا ففعل ابن عمر يصعد مصادفه ويرى ذلك ثم يحكي لنا ذلك فهذا لا يرتقي بان يكون في قوه الحكم الا بالقول. ثالثا قالوا حديث ابن ايوب حاضر يحضر لنا يعني محرم وحديث ابن عمر مبيح يعني يبيح لنا واذا تعارض الحاضر مع المبيح قدم الحاضر على المبيح دي قاعده اصوليه هذه واضحه لكم صحيح؟ حديث ابو ايوب حاضر يعني ايش؟ يعني مانع يحضر عليك الشيء وحديث ابن عمر مبيح والقاعده عند اهل الاصول اذا تعارض الحاضر مع المبيح يعني الناهي عن المجيز حدث تعارض ولا تجمع تقدم الذي فيه نهي ابراء للذمه عن المبيح فنقول نقدم الحاضر عن المبيح قول ابو ايوب لا ده قبل ما يبنى حاضر. فهنا اصحاب القول الاول ارادوا ان يردوا على باقي قالوا بهذه الاشياء. قالوا اولا نعيد ثاني قول ابو ايوب هذا حديث قول وابن عمر فعل والقول يقدم على الفعل. ثانيا حديث ابو ايوب حاضر وحديث ابن عمر مبيح، واذا تعارض الحاضر مع المبيح قدمنا الحاضر على المبيح. ثالثا حديث ابن عمر واقعه عين تستطيع ان تقول، يعني هو ارتقى فراى ان مثلا يفعل ذلك، وهذا واقعه الاعيان او لا تدل على العموم، فهذا لا يرتقي بان يخالف حديث ابي ايوب الانصاري. هذا يعني ارادوا هذا قول المذهب الاول. الرد عليه في هذه المساله يعني حتى نرد يعني نرد نقول نعم القول يقدم على الفعل، نحن معكم، ولكن هذا متى يقدم على الفعل؟ عند تعذر الجمع. عندما نستطيع أن نجمع بين الحديث الأول والحديث الثاني نقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم عن فعله، لأن القول أقوى في الدلالة، لأن القول يريد أن يبلغنا شيء، أما فعله قد يكون خاصا به. لذلك نقول القول يقدم على الفعل، لأن الفعل قد يكون خاص وقد لا يكون خاص، أما القول لا يمكن أن يكون خاص. لكن هذا متى؟ عندما يتعذر الجمع. وقد جمعنا، ليس عندنا إشكالية في الجمع، قلنا حديث أبي أيوب في الصحاري وحديث ابن عمر في البنيان، لأن ابن عمر رأى النبي في البنيان، وحديث أبو أيوب على العموم صحاري وبنيان. فلما جاء فعل ابن عمر أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم قلنا هذا في البنيان وهذا في الصحاري، فنحن ليس عندنا تعارض حتى نقول القول يقدم على الفعل. كذلك الحاضر يقدم على المبيح إذا كان هناك تعارض، ولكن ليس عندنا تعارض. متى؟ كل هذه قواعد في الترجيح، ونحن ليس نصير للترجيح، نحن نقول نستطيع أن نجمع بين الأحاديث. جاء حديث جابر وهو ثابت الذي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا قبل ما يقبض بعام، وحديث ابن عمر في الصحيحين رآه وفعل ابن عمر. فنقول هذه كلها تجمع بأننا نجمع الأحاديث كلها، وليست هذه الأساليب التي تكلمتم عنها لسنا في حاجة إليها، لأن هذه عند التعارض ونحن ليس في التعارض. استطعنا الجمع ولله الحمد، فجمعنا الأدلة ونحن أولى منكم لأننا جمعنا الأدلة كلها. فنقول بأن يخلص لنا، وهذا هو الراجح في المسألة، القول الأول قول قوي، لأن قلنا به قلب ابن حزم وابن تيمية وابن القيم ورواية عن أحمد، يعني قول ليس بالهين، ولكن الجمع في هو قول الشافعية والمالكية ورواية عن أحمد أيضا، بأن في البنيان بعضهم قال يجوز مع الكراهة، بعضهم قال يجوز مع خلاف الأول، يعني في أن يستقبل أو يستدبر لا شيء. أما في الصحاري فقالوا هذا الذي يحرم لحديث أبي أيوب الأنصاري. هذا خلاصة هذا الكلام. بعضهم قال طيب سنكمل الكلام في الحديث. أنا ما أردتش على تلت. أي تلت؟ هي الحالة الواقعة ما قلنا الأصل بأنها ليست واقعة حال، أنتم أردتم أن تجعلوها واقعة حال، لكن هي ليس فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل للأمة، حتى وإن لم يكن ابن عمر خرج مصادفة، ولكن هذا هو بلغ، لما بلغ ابن عمر ذلك وفهم ابن عمر ذلك فدل ذلك عن هذا شرع رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، نقل فعله في الوضوء ولم يقل، نقل وأصبح سنة لنا، ونقل فعله رؤية وهو يتوضأ فنقل الفعل، رؤية في الحج وهو يفعل، رؤية في أشياء كثيرة فكان ينقل ما يفعل. فليس هذا يعني يقول لو كان ليس لعموم المسلمين لنزل الشارع الحكيم وبين لنا هذا خصوصية خاصة مثلا، ولكن الأصل هو عدم الخصوصية إلا أن يأتي دليل يبين أن هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على فهم ابن عمر، ابن عمر فهم هذا الحديث في فعله في السفر وحديث جابر، فجاءت أدلة أخرى مع هذا المسألة تضم. طيب هم قالوا العلة في هذا النهي إيش؟ هو أنك تعظيم الكعبة. قالوا العلة في مسألة النهي عن الاستدبار والاستقبال هو تعظيم الكعبة، لا استقبلها ولا تستدبرها لتعظيم الكعبة. فقلنا إذا كانت هذه العلة يتفرع هذه المسألة، طيب هل الجماع قضاء الحاجة أم لا؟ يعني الآن الذي يجامع امرأته وكان الجماع في استقبال القبلة أو في دبر القبلة، هل هذا ينزل منزلة أيضا قضاء الحاجة؟ فإذا قلنا بالتعظيم، لأن بعضهم قال المسألة في التعظيم الاستقبال والاستدبار، وبعضهم قال في الخارج من الإنسان لا يخرج في استقبال والاستدبار، فمن قال بأن المسألة في الاتجاه فمنع أيضا الجماع لأن يكون في استقبال أو استدبار الكعبة، فيقال إذن يراعي المرء عند الجماع ألا يكون مستقبلا أو مستدبرا للقبلة ويكون في شرق أو غرب. ومن قال الخارج فلا قال لا يشجع في الجماع، لأن الجماع ليس فيه شيء خارج، لكن الخارج فيه قضاء الحاجة. فهذه فرع من الفروع هذا الحديث. الجماع في خارج؟ لا ما فيش خارج، لا مش هنتكلم في دي، ما فيش فيها خارج. مش الباني ده خارج؟ العجب يخرج الشيء. يخرج. نعم. هذه العلة. قال أبو أيوب في الحديث: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر. قالوا ونستغفر الله. قال الصحابي الجليل: ونستغفر الله. قال يعني يستغفر عن ماذا؟ إذا كان هو قال أولا هو يستغفر عن من؟ قالوا يستغفر عن الذي بنى المراحيض أو يستغفر عن فعله. فقالوا إذا كان يستغفر عن بنى المراحيض وقعنا في إشكالية أخرى بأن هذه المراحيض كانت مبنية قبل الفتح الإسلامي، فهل يستغفر عن المشركين؟ قالوا هو يعني غالب ظنه بأن هذه الاستغفار كان عن لو قلنا بالذي بنى المراحيض فالذي بناه من المسلمين، هو لا يعلم فيستغفر على أن الذي بنى من المسلمين، أو الاستغفار على أنه جلس. نعم حسنت الله، جلس ولم يكن يعلم فبعد أن علم قال انحرف واستغفر. فأيضا أشكاله، طب إذا كان لم يكن يعلم ونسي فليس على الناس أو الجاهل شيء. فقالوا هذه من باب الورع، لأن هؤلاء أهل فضل وتقوى، فكانوا حتى ولم يكونوا هم يعني يروا من نسي أو لم يكن يعلم أو يجهل، فمن باب الورع والتقوى الذي أتاه الله عز وجل العلم وأتاه الإيمان وأتاه التقوى، فكان حتى لو إن فعل شيئا مخالفا ولم يكن هو يعلم به فكان أيضا يستغفر الله عن ذلك، حتى لو كان من الساهي أو من الذي غلط أو لم يعلم. وأيضا قالوا لأن كان المذهب هنا واضح في الاستحريم الاستقبال والاستدبار، فلما حدث منه استقبال واستدبار حتى بدون أن يشعر وبدون أن يعلم فكان هذا عليه من الوجوب. أيضا قالوا من هذا الكلام أو من المسائل ابتداء العالم، من فوائد المستنبطة هنا في الحديث ابتداء العالم أصحابه بالعلم، خصوصا إذا كانوا بحاجة لهذا العلم، فكان هذا أبو أيوب وغيره كانوا يبدأون أصحاب يعلمونه إذا كانوا يعلمون أنه في حاجة لهذا العلم. أيضا التكنية في المستقذرات، النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره كان يكني عن الشيء المستقذر كما كان القرآن يكني أيضا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكني عن الشيء المستقذر ألا يذكر صراحة ويأتي بكنايات عنه، كما جاء إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط، لم يذكر الأشياء التي فيها استقذار. أيضا تعظيم جهة القبلة من هذا الحديث والنهي عن ما يلزمه من الاستدبار. هذا يعني ما الباقي حديث عبد عمر هو في الضبط على 5 دقائق ننتهي منه حتى ننتهي من المرافق. يعني موضوع اللي طبعا مهم جدا، وأنا بقول إن في الآخر الحكم نهائيا إذا كنت في البنيان فلا شيء عليك في الاستقبال والاستدبار، الأولى أنك لا تستدبر وتستقبل، لكن كنت في الصحراء فيحرم عليك الاستقبال والاستدبار تعظيما لجهة الكعبة أو للقبلة. يعني على سبيل البنيان ده حاجز بالضبط. وطبعا هو من ضمن الإشكاليات الذي قال بها أصحاب المذهب الأول، قالوا يعني كلامكم في المسألة لما هو لا يخلو الصحراء من جبل ومن من من سور ومن كذا، فكان هذا يعني أيضا ده من ضمن إشكاليات القول الأول. لذلك أنا قلت القول الأول هو وجيه قوي ولكن الأدلة معنا، فلا كيف نطرح الأدلة. طيب حديث الثالث في هذه المسألة اللي تكلمنا احنا على أغلبه بس نختم به، حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة رضي الله عنها فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. ف لابد أن نترجم لعبد الله بن عمر رضي الله عنه. قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب إلى نسبه، يعني نسبه تكلمنا عنه في ترجمة والدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قال: كان زاهدا فقيها عالما من المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورعا أحد الأعلام من الصحابة رضوان الله عليهم، وكان قال ابن حنفية: كان خير هذه الأمة شهد الخندق وما بعدها، وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ليأخذه معه في غزوة أحد، فرده في أحد أم في بدر، رده في أحد وابن 14 ثم أخذه في الخندق ابن 15 أو استصغر عام بدر، كان عام بدر استصغر 14 فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم في يوم في أحد. فكان هذا دليل من أدلة فقهاء بأن أقل سن للتكليف أو بداية سن التكليف إذا لم يبلغ الحلم يعني يحتلم أو ينبت الشعر كان 15، لأن النبي استصغر ابن عمر ومن معه كان بثلاثة غيره يوم بدر كانوا في قرابة 14، فجاء أحد العام الذي يليه فأخذ أحد وقاتل معه وشهد الخندق والمشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأخته أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها وأبي عمر بن الخطاب أمير المؤمنين صاحب النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر رضي الله عنه، كان له مناقب كثيرة رضوان الله عليهم. قيل أنه أسلم قبل عمر وهو كان لا يحب أن يقال ذلك، وقيل أنه بايع قبل عمر ثم بايع بعد عمر، وكان لا يحب أن يقال أنه أسلم قبل عمر، وما تحققت من هذا، ولكن هو كان ينكر على من يقول أنه أسلم قبل أبي، ولكنه هاجر مع عمر رضي الله عنه وأرضاه ومع أمه زينب رضي الله عنهم، هاجر معه إلى المدينة، وكانت له ملاقب كثيرة، حتى أن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أدخله معهم في الستة الذين يشهدون الخلافة، خلافة عثمان، وقال هو عمر يشهد وليس منهم، ابن عبد الله يشهد وليس منهم، وهو حق بها أيضا، ولكن كان لا يريد عمر رضي الله عنه وأرضاه أن يعني يدخله حتى لا يكفي كما قال من نسل عمر، أو يكفي ما كان من عمر أنه أمير المؤمنين يحاسب، فلم يرد أن يدخل عبد الله، وهو أهل كان من الصحابة، حتى أنه جاءه بعد مقتل عثمان، دخل عليه مروان وأراد أن يبايعه، يقول هو بالخلافة، فقال لا يعني يراق في محجم من الدم، فلم يرد عبد الله بن عمر أن يبايع للخلافة بعد مقتل عثمان، مخافة أن تراق الدماء في سبيل ذلك، حتى أنه قيل أن سعيد بن مسيب قال يعني سمع عمر بن عمر في الكعبة أنه يسجد ويقال ما لي أن ينازع قريش في هذا الأمر إلا مخافتك، يعني هو لم يكن يريد أن ينازع قريش إلا خوفا من الله عز وجل، كان يعني يمكن أن يقبل الخلافة أو الإمارة، ولكن خاف من الله عز وجل من ذلك، حتى أن مروان عندما دخل عليه بعد مقتل عثمان يقول له أبسط يدك لأبايعك، فلم يرضى عبد الله، خرج مروان فقال والملك بعد أبي ليلى غلب أبي ليلى وعثمان، كان كنيا له أبي ليلى، قال والملك بعد أبي ليلى غلبا، يعني سيكون بالغلبة وبالقوة، لأن ابن عمر رفض أن يعني يأخذ البيعة حتى لا يكون سبب في إراقة الدماء، كان عبادا كان عابدا زاهدا ورعا تقيا، كان يقوم الليل كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما علم عن عبد الله أنه كان يقوم الليل، قال نعم العبد عبد الله إذا قام الليل أو لم يتركه، في رواية لو أنه يقوم الليل بعد أن تركه يومين، هو كان يقوم الليل ثم تركه، فقال له قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم العبد عبد الله لو أنه يقوم الليل فما تركه بعد ذلك أو لم يكن يتركه، سمع النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم الليل فقال نعم العبد عبد الله لو قام من الليل فما ترك بعد ذلك، هو أحد العبادلة الأربعة. من هم العبادلة الأربعة؟ عبد الله بن عمر أحد العبادلة الأربعة. من هم العبادلة الأربعة؟ ابن عباس وابن الزبير. ابن الزبير أي خمسة، هتعمل إيه طيب؟ أنت جبت خمسة كده، مش قلت ابن عمر وابن عمرو وابن عاص وابن مسعود وابن الزبير وابن عباس؟ أنا عايز أربعة. من انت لو في عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر، ما هو عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن مسعود، لو دققت لاخرجت واحد. سيدنا عباس بن عمرو بن مسعود مين يزيد؟ اخرج ابن عمرو. ليش طيب تخرجوا كده يعني؟ لا يعني هو اقلهم في ال ده من المكسرين، من الخمسة المكسرين، ده هو مكسرين ازاي؟ فقيه. هتخرج من؟ لماذا؟ لو قلت لماذا يبقى انت صحيح. ايوه احسنت، لان هم العبادله الاربعه فقهيا معروف ان هم الاصغر عبد الله، هو في عبادله كثير في الصحابه، لكن عبد الله الاربعه هؤلاء كانوا اصغر الصحابه، وهم الذين تسودوا الناس بعد ذلك او تسيدوا الناس فقها وعلما. عبد الله بن مسعود كان كبيرا وحتى مات قبلهم رضي الله عنه، لكن هؤلاء الاربعه كانوا صغار عند موت النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس كان صغيرا، وابن مسعود وابن الزبير، ابن الزبير ولد في الاسلام، يعني اول من ولد في المدينه عبد الله بن الزبير، وعبد الله بن مسعود كان صغيرا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن عمر ايضا يمكن اكبرهم قليلا، وعبد الله ابن الزبير كما قلنا، ابن مسعود ابن عمرو ابن الزبير، فهؤلاء الاربعه الصغار هم العبادله، صغارهم كانوا سنا. هو عبد الله بن مسعود هو لما يعني لا ما اقصد مات، هو لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان هؤلاء الاربعه صغار، وهم الذين حملوا العلم، يعني كان هؤلاء العبادله الاربعه كانوا معروفين، هم يعني عند الفقهاء هم الذين حملوا العلم قبل الائمه. اه طبعا ده الصحابه، الائمه فين ودول فين؟ دول شموس، يعني الائمه دول هم شموس بس ما تقارن بهؤلاء الصحابه رضوان الله عليهم. المهم ان عبد الله بن عمر بن الخطاب رفض مسألة الخلافة. ثم الحديث المشهور عندما كان يطوف مع من بقى، مع عبد الله بن الزبير وعروة بن الزبير ومصعب بن الزبير وهو عبد الله بن عمر، فقال لهم عبد الله بن عمر تمنوا، يعني كل واحد يتمنى، كانوا في الطواف، فتمنى عبد الله بن الزبير الخلافة، وتمنى عروة بن الزبير أن يؤخذ عنه العلم، وتمنى مصعب إمارة العراق وأن يتزوج من سكينة بنت طلحة وبنت الحسين، سكينة بنت الحسين و وعائشة بنت طلحة. نعم. سكينة ولا سكينة؟ سكينة أو سكينة، والله أنا ما أضبطها، ممكن تكون سكينة، ممكن صاحب اللغة ده يقول لنا سكينة ولا سكينة. سكينة. سكينة صحيح؟ سكينة، أنا ما أضبط. وهذا الرأي الثالث. وقال ابن عمر تمنى المغفرة، فأتى لعبد الله بن الزبير الخلافة، كان الخليفة، وقتله الحجاج عليه ما يستحق، وأتى لعروة كان نقل عنه العلم، فعروة كان ينقل عن عائشة رضي الله عنها وأرضاه، وينقل عن عروة بن الزبير العلم إلى يومنا هذا، نقول مذهب أو يقال عروة، وكان لمصعب إمارة العراق، وتزوج من عائشة وسكينة، ثم يرجى لابن عمر ما طلبه وهو المغفرة. ثم الفارق بين هؤلاء، يعني طبعا إحسانا نظن بالجميع، ابن الزبير ما أراد الخلافة للخلافة، لكن أراد ليقيم عدل الله عز وجل وشرعه، لكن ابن عمر خرج من هذه الدنيا كلها وما طلب إلا المغفرة. فارق بين التمني في أمور الدنيا وأمور الآخرة، وإن كان إحسانا بالظن بالجميع بأنهم ما أرادوا ذلك إلا ابتغاء لله، بس هناك درجات لابد أن، حتى بين الصحابة كان هناك درجات. جاء مقتل ابن عمر بعد مقتل ابن الزبير بثلاثة أشهر، عندما قتل الحجاج ابن الزبير، عندما ضربه في مكة وعلقه عليه الله ما يستحق، ثم جاء الحج فتقدم، فكان ابن عمر يتقدم في الحج، يتقدم والناس خلف ابن عمر، وجاء الحجاج كان أميرا، فكان يرى ابن عمر والناس حول ابن عمر ويتقدمون، ولا شك صحابي جليل، من هو الحجاج، كيف؟ المهم جاء في صدر الحجاج شيء، فأوعز أو أوعز إلى أحد رجاله بأن يسم الرمح، ثم يسقط الرمح في الطواف على كعب ابن عمر، وحدث ابن أسقط الرمح مسموما على كعب أو كاحل ابن عمر، فجلأ يعني أصيب ابن عمر فيها بالسم، فلم يعني يكتفي، بل جاء الحجاج يزوره، فقال ماذا بك ابن عمر؟ ابن عمر كان اشتد عليه في خطبة من خطب الحج، اشتد عليه شدة يعني سبه أو فعل معه أو شتمه لأنه خالف في هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما أذكر، فجاء الحجاج يزوره وهو يعني في موته، فقال من فعل بك ذلك؟ قال أقول، قال قل، قال أنت، في رواية قال أنت الذي فعلت ذلك، قال يا عبد الرحمن ما تقول؟ قال الذي أدخل السلاح مكة بعد أن لم تكن تدخل يدخل هو أنت، فأنه عرج به بأنه يبين بأنه هو الذي أدخل السلاح، كيف يأتي رمح مسنون في الحج مسموما، فهو يعني علم أنه، فمات ابن عمر من هذا، وللأسف هو دفنه، وهو الذي صلى عليه الحجاج كما يقال بأنه دفنه وصلى عليه، ما أذكر صلى عليه الحجاج، نعم ورد في السيرة أنه صلى عليه الحجاج، هذه السيرة أو النبذة مختصرة ترجمة لهذا الصحابي الجليل صحيح، قتل وماشى في نجناسه كما قال، رقيت أو يعني صعدت حفصة شقيقة ابن عمر رضي الله عنه وارضاه وأم المؤمنين، فيها اطلاع ابن عمر على حادثة مهمة جدا، وهذه يبين إحسانا بالظن أن ابن عمر لم يكن يتحسس، هذا ليس تحسسا من فعل النبي، لكن هو ارتقى لظهر البيت مصادفة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن تحسسا أو تجسسا، حاشا لله أن يكون يريد ذلك، ولكنه قد يراقب النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يتعلم النبي كل شيء، فرفع يعني راقب النبي قد يكون يتعلم منه شيء، فكان نعمة الصعود لأنه نقل لنا حديثا من أعظم الحديث التي يسرت على الأمة كثيرا من الأمور. قال مستقبل الشام، مستدبر الكعبة، الشام معروفة والكعبة معروفة حتى لا نطيل في هذا، بينا اختلاف الأقوال في هذا الحديث، و هذه أيضا من هذه المسائل المستنبطة التي بأنه يجوز قضاء الحاجة في المكان الغير معد لذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى الحاجة في مكان ليس من أماكن قضاء الحاجة، أخذ ساتر أو مكان مختلى، فيجوز لك أن تقضي الحاجة، ولكن طبعا مع عدم التعرض لموارد المسلمين وأماكن يعني دخول المسلمين وخروجهم فتؤدي إلى إيذاء المسلمين، ولكن لك أن تأخذ مكانا مختلى به وتقضي فيه الحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ففيها جواز بقضاء الحاجة في عدم المكان أو في المكان الذي لم يخصص لذلك. أيضا فيه جواز الإخبار عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ابن عمر أخبر عن ذلك حتى يتعلم المسلمين والصحابة من بعده ما رآه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيه أيضا التبسط مع أقارب الزوجة أو تبسط أقارب الزوجة في بيت الزوجة، لأن ابن عمر لما جاء لبيت النبي صلى الله عليه وسلم لم يجده فارتفع إلى السطح وخرج. فهذه فيه جواز التبسط من أقارب الزوجة في بيت الزوجة، إنما يذكرون بيت الزوجة لهم كإخوة الزوجة وغير ذلك، إن هذه فيه تبسط اللي فعله ابن عمر بأنه خرج. وفيه أيضا يعني كف البصر عن أن يستحى رؤيته، فهذا ظهر من ابن عمر. هذا آخر الفوائد المستنبطة بهذا الحديث، ونختم هذا الكلام الذي بداية هذا بداية دخول أو دخول الخلاء والاستطالة فيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك رب الحمد لله أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. رؤية سيدنا عبد الله بن عمر دي رؤية قدرية يعني ممكن تشوف؟ نعم.